السماء. أعدها لكم منتصر السكي. نادية ذو الفقار. سمير غانم. أحمد مرعي. بطولة محمود مرسي. رعد السماء، تأليف ياسين اسماعيل ياسين، اخراج عبد الستار بدوي. الورقة اللي انا واقف فيها هتعذريني. ممكن سيادتك تقول عايز ايه بالظبط؟ اسمي رؤوف الشهاوي. بسرعه من فضلك مفيش وقت. حاضر، انا شايفك من اول الرحله بحالك، لا بتكلمي حد ولا حد بيكلمك، وهو ده اللي شجعني. على ايه؟ حضرتك مصريه؟ ايوه مصريه. في ايه يا استاذ؟ ممكن تقدمي لي خدمه؟ تقدمي الخدمه دي على الاصح لمصر. خدمه؟ خدمه ايه؟ دي الاوراق، دي الاوراق دي فيها الاختراع، فيها اختراع ومعلومات مهمه لازم توصل للجهات المختصه في مصر. وعايزي انا اللي اوصلها. ايوه ايوه موافقه. طبعا طبعا، هات الاوراق بسرعه. ثانيه واحده. انا مطارد من شبكه او عصابه، عايزين الاوراق دي باي شكل وعايزين يوصلوا لها باي ثمن. انا مستعده لاي حاجه مهما كانت خطيره ومعرضه للقتل. ايوه. طيب اتفضلي اتفضلي الورقه. في حاجه تانية؟ هوصل الاوراق للجهات المختصه. ايوه بس بعد 3 ايام، لان اذا ربنا انقذني وجيت هتصل بيكي واستلم منك الاوراق دي. وإذا ما اطمن. طيب اكتبي لي اسمك وعنوانك في ورقة لو سمحتي، ونمر التليفوني. حاضر. بسرعة بسرعة لو سمحتي. أهو. مرسي جدا، مش عارف أشكرك إزاي، مش عارف أشكرك قد إيه. يا نتا يا نتا، يلا علشان تركبي. سلام. ما قلتليش اسمك إيه؟ مكتوب عندك في الورقة رعد السماء. لو سمحت افندم، 1 باتيه. ايوه. واتنين كرواسون، وتلاتة باتون سالي. ايوه. 1 كوفي، والطرشي ما تنساش. ها؟ حاضر اتفضل. ميرسي. 2 كرواسون بالجبنه و1 شاي. اهلا. ايه ده؟ الصوت ده مش غريب علي. في في؟ ايوه. مين؟ اشرف. مش معقول. مش معقول ليه؟ ازيك يا اشرف؟ عامل ايه؟ فينك؟ على مهلك على مهلك. انت اللي زيك وفينك وعايشه فين؟ زي ما انت مش هتتغير. وحشتيني قوي يا نيف. انت اللي وحشتيني موت. ما تيجي نقعد بدل ما احنا واقفين. عندك حق. جاسون افندم، هات لنا الطلبات على الترابيزه اللي هناك. حاضر يا سيدي. ايه الباتون صالي ده؟ جايب لي 1 بس. معلش. هات لي 6. عينيا. بقى وحشتك موت. طبعا. بذمتك مش مكسوفه من نفسك ليه؟ طب كلميني، اتصلي بيا قوليلي عامله ايه. اتصل بيك فين يا اشرف؟ صحيح، انا انا بعت التليفون. بعت ايه؟ التليفون. بس الحرارة لسه عندي. يلا بقى اللي فاضل. انما انت ايه اللي مصحيك بدري؟ الشغل. برافو، اشتغلت وعقلت؟ لا فلست وعقلت، بس مش لاقي شغل. امال شغل ايه؟ بدور على شغل. ليه يا اشرف؟ اقصد فلست ليه؟ انت فلوسك فين؟ طارو. وبقيت على الحديدة. مش ممكن. اهو بقى ممكن. فلوسك صرفتها؟ يا دي المصيبة، حد يصرف 75,000 جنيه غير عزبة وعمارتين وعربيتين؟ معقولة روحي؟ لا طبعا فيه، فاضل لي فرد الكاوتش من العربية اديني بزق فيها. والنبي انت سايق ورايق. طب هزعل على ايه؟ لا ابدا، ده حتى مبلغ تافه. مش كده يا روحي. يا اخي طلعت روحك، فين اصحابك؟ الفلوس جرالها ايه؟ طار. خلاص يبقى اصحابي لازم يجرالهم ايه؟ معرفش. يطيروا هما كمان. هما كانوا مصاحبينك انت ولا فلوسك؟ لا هما مصاحبيني انا عشان الفلوس. ولما بقاش في فلوس اختفوا؟ اسم الله عليك يا نيفو، اتبخروا. ما هو انت كمان كنت ملموم على شلة مقاطيع. شفتي مقاطيع طلع من بقك حلوة ازاي؟ بس كنا بنتسلى ونجري ونتفسح. فالح سيبك من ده كله، انتي ايه اللي خلاكي هربتي مني واختفيتي فجأة ولا سلام ولا كلام؟ اشرف شوف انت بتقول ايه على اصحابك. بقول ايه؟ كل خير. انا بتكلم جد دلوقتي، لما حسيت انك مجنون وبتفطر في مصر، تتغدى في طنطا، تفطر في ابو قير، تتعشى في سيدي عبد الرحمن، قلت اهرب قبل ما يتقال علي اني واحدة من اللي ضيعوا لك فلوسك وطار. وانا ممكن اقول عليك كده؟ كان ممكن، لكن الحمد لله قدرت انفد بكلمة. فاكرة لما كنا بنحب بعض؟ فاكرة كنا عيال. ايه بس مع عيالتها دي بقى؟ اهو قولي انت ناوي تعمل ايه بعد الحمد لله ما بقيت على الحديدة؟ يا ابيع الحديدة يا ما قلتلك بقى انا قاعد ادور على شغل. انت لسه ما دورتش؟ لسه. كويس. ليه؟ ندور سوا. ندور؟ ايوه ندور سوا. الله، انت مش بتشتغلي في مستشفى؟ ايوه سبتها. يا خبر، ليه؟ اتخانقت مع رئيس القسم. الله، ليه كده؟ غلس ودمه تقيل قوي. وانت مالك انت يا ست غلس على نفسه ودمه تقيل برضه على نفسه؟ ولا انت كنت ناوية تحط عينك عليه؟ عيني ده انت راخر، لكن رئيس القسم لازم يبقى ظريف ولطيف ودمه خفيف. هو رقصة ده رئيس قسم يا ست؟ الله، وبعدين دي مستشفى. المستشفى محتاجة الناس اوصفهم زي اللي قلتها لك دي. عشان ايه؟ المريض لازم يصطبح بوش حلو عشان يعرف يعيا وهو مستريح. نعم، يعرف يعيا وهو مستريح. ايوه، هي وظيفة مهنة. يو يا اشرف مش هتقدر تفهمني. بلاش، مش عايز افهم. نتكلم في الشغل احسن. احسن برضو. انت عايز تتوظف فين؟ انا يعني اصلا انا بقى يعني في اي حتة. تبقى ايه مثلا؟ انت عندك بكالوريوس تجارة مثلا. عايز ابقى رئيس مجلس ادارة. ده قدام شوية. قدام يعني ايه؟ قريب هطلب يعينوني رئيس مجلس ادارة يا هقول لا؟ طب كل اقولك انا يعني ممكن اتنازل، ممكن ابقى مدير، بس انا محبش الطمع. ما تاكل احسن. يعني اكتم؟ ها لا، قول كلام عادل. حاضر. فاكرة لما كنا بنحب بعض تاني؟ ما انا بقول كلام عادل اهو. قول كلام عادل في الشغل، فكر في وظيفة كويسة. مش عارف، عشان طول عمرك متدلع. وان النيابة لا تطالب بتوقيع اقصى العقوبة على المتهم. الدفاع. يا سيادة القاضي انا مش هقدر اقول حاجة، انما يا ترى الاتفاق اللي بيننا ماشي؟ اتفاق بينك وبين مين؟ بيني وبين سيادتك طبعا. ايه اتفاق ايه اللي اتفقنا عليه امبارح؟ انا فيه بيني وبينك اتفاق؟ الله، حضرتك نسيت ولا ايه؟ انا انت جرالك حاجة؟ وبعدين بقى احنا مش امبارح كنا مع بعض واتفقنا؟ يا استاذ ما داعي نطول في الموضوع ده، حضرتك فاهم وانا فاهم. ده كلام فارغ يا سيادة القاضي. الكلام اللي انت بتقوله ده هي واحدة لو سمحت. دي ايه؟ اتكلم بس. هتقول ايه اكتر من كده؟ لو سمحت اتكلم، وبعدين ممكن سيادتك تتنرفز زي ما انت عايز. اتفضل. شفت حضرتك؟ شفت ان كلمة واحدة جرحت شعورك وخلتك عصبي وكان ممكن تترد بره الجلسة؟ فما بالك يا سيادة القاضي برجل يدخل بيته ويجد زوجته في احضان عاشقها قارن سيادتك بين الحدثين وشوف ايهم اقسى على النفس، وبعد المقارنة انا اطالب ببراءة موكلي. اخذ البراءة. ده محامي عظيم. ده محامي مش سهل ابدا. ايه رأيك في الطيارات؟ ايه هنشتغل طيارات؟ طيارات انت راخر. لما شفت اللي بتقولي اقصد ايه رأيك في شركات الطيران؟ بنت حلال وديني لأقوم أسيبك. لا لا لا بس خلاص خلاص. في ايه بس فاهميني واحدة واحدة حكيم، انا مخي النهاردة منيل. واضح. عايز اقول ايه رأيك لو نشتغل في شركة من شركات الطيران؟ والله فكرة. انت بتعرف انجليزي؟ اوه اوف كورس يس جيف ات بكشيش. كويس، وانا بعرف فرنساوي والماني. اوه از فيشن ديز ايس كريم. اسال سيادتك سؤال. اتفضل. ايه لازمة بقى اللغة الأجنبية الأولى والتانية والتالتة؟ ده شرط من شروط الشركات. حتى برضه للفراشين؟ وانت مالك ومال الفراشين؟ امال انا هشتغل ايه؟ مضيفين جويين. الله كمان. انت زودتيها قوي يا نيفو. ليه؟ انا لما بسمع واشوف طياره بيجرى لي اللي بيجرى للعيال الصغيرين. اقوم اركب طياره وافضل رايح جاي ورايح جاي وفوق. لا يا ست متشكر. ثانك يو. طب خلاص نشوف فكره تانيه. قولي لي ايه رايك في رواد الفضاء؟ لا بس كل اكل ايه وراجل ما جابش الباتون صليق؟ يا عم فين الباتون؟ اشرف. ايه في ايه سرعتيني؟ جات لي فكره هايله. طب الحقيني ليه؟ نقوم من هنا نتمشى على الكورنيش ونفكر برواقه. يا رايقه انت يا رايقه. هي دي بقى الفكره؟ ما هي دي اللي هي نقوم من هنا. ايوه. يا روح قلبي كلي كلي. انا من ثلاث ايام كنت باكل هنا برضه وسمعت اتنين بيقولوا اسم غريب قوي. ايه هو فاكره؟ افتكره لك يا ستي. رعد السماء. رعد السماء واحدة ست؟ ايوه واحدة ست اسمها رعد السماء. طب انا حسمي نفسي سحاب الليل. اسمع يا اشا عايز اقول لك حاجة. ايه؟ ما تيجي نطلب واحد شاي كمان. اتنين؟ احنا ورانا ايه؟ لكن انت غاوية تعلقيني ليه؟ ابدا، في حاجة في دماغي عايز اقولها لك بس مش عارفة ابتدي ازاي. اتفضل استريح. مرسي. تحب تشرب ايه؟ شاي ولا؟ شاي بحليب. انا هشرب شاي. هنعمل ايه بعد الفلوس اللي معنا ما تخلص؟ على ما تخلص تكون لقينا شغل. سامع؟ سامع البنت والولد اللي قاعدين ورانا على طول؟ لا ما خدتش بالي. طيب ركز. افرض ما لقيناش شغل والفلوس خلصت هنعمل ايه؟ والله ما انا عارف. طبعا مش هتقدر ترد لك مبلغ من اللي استلفوهم اصحابك. عندك حق. ما افتكرش اني ممكن اقدر ارده. يبقى مفيش قدامنا غير ثلاث حلول. احسن من حل واحد على الاقل نقدر نختار. الاول نورث. انا شخصيا ما عنديش حد اورثه الا بقى لو طلع لي قريب مثلا في ولايه بنسلفانيا تبع محافظه البرازيل. وانا اهلي غلابه ما حلتهمش اللضا. طيب ارمي بقى الحل الاولاني وتشعبطي في الحل الثاني. نتجوز. نتجوز بعض؟ لا نتجوز اتنين غيرنا. اقصد اتنين غني قوي. انت ممكن لكن انا لا. انا مش ممكن ارضى اتجوز واسيبك لوحدك. ما تاخديني معاك يا جدع. انت كمان احنا في ايه ولا ايه؟ طب قولي بقى الحل الثالث وخلصين عشان نشوف لنا ثلاث حلول غيرهم. الحل الثالث هو اننا نسرق. اهو ده بقى احلى كلام مش كده؟ نسرق من هنا ونتسجن من هنا. بلاش الحل ده. فاضل ايه تاني؟ ما هم ثلاثة بس. اسمع انا جربت شغل كتير قوي ولقيت اني لازم اكون صاحبة الشغل اللي هعمله. نعم انا بتكلم جد، مستعد اعمل اي حاجة بس ما يكون ليش رئيس. انا نفس الحكاية لكن ايه العمل؟ غريبة شكلهم مش باين عليهم ابدا. واضح انهم ولاد ناس. انما شايف قلة الفلوس تخليك تعمل اي حاجة، تتكلم اي كلام. ده مش اي كلام، ده كلام كبير قوي اللي بيقولوه ده. بنت عندها استعداد كويس قوي فعلا. ليه ما تحطش ايدك في ايدي ونكون شركة؟ برأس مال قدره 16 جنيه. لا يا عبيد، شركة مغامرة. ونسميها ايه؟ فرقة المغامرين المتحدين. متحدين ايه اهبل، دي فكرة هايلة. والمرة دي بقى انا بكلم جد. جايز لكن ازاي الناس هتعرف ان احنا في هنا فرقه، قصدي شركه جديده تتفتح؟ اعلان. نعمل اعلان. معك قلم؟ قلم قلم افتكر انا كان في جزمتي قلم. ادي القلم اهو اتفضل. شوف يا سيدي، شاب عاطل له قلب من حديد وعقل ذكي. كدابة، لا انا عقلي ذكي ولا انا قلبي من حديد. انت ناسي ان انا حكون وياك وبساعدك في الشغل؟ لا انت عايز تنكر اني ذكية وقلبي زي الحديد. هو بصراحة عايز انكر، وكمان انا ما حبش اعمل اعلانات في الجرايد وافضح نفسي واقول ان انا مغامر. طب عايز تقول ايه؟ افضل اعمل اعلان اطلب مثلا، اصل في حد يتبناني. بذمتك في حد يتبنى واحد في طولك وعرضك؟ لا طبعا. البنت متحمسه جدا جدا والولد خواف وجبان. لا لا لا مش باين، لكن باين عليه مسالم جدا. جايز لما انا عجبان البنت. ايه رايك؟ خلاص اسمع، شاب وفتاه مغامره مستعدان لعمل اي شيء في اي مكان، الاجر مرتفع. كل ده كويس، لكن ايه حكاية الاجر المرتفع ده؟ طبعا لازم نقول كده ولا مش هنبقى محترمين. والله انا شايف ان اللي احنا بنعمله ده مسخرة. هو انا كل ما اقول حاجة تسد نفسي؟ ايوه بس انا مقصودش، لكن المهم انت لو قريت اعلان زي ده في الجرايد هتقول ايه؟ هقول ان اللي عاملين الاعلان ده مجانين. مش اجن من اعلان مكتوب فيه عزيزة اين انت يا حبيبتي، الامضاء حبيبك، خد الورق واطلع جري على اي جورنال واعمله. يا نيفو يا نيفو بطل جنان. اسمع اللي بقولك عليه، خد. ايه ده؟ حق الاعلان دي فكرتي وانا اللي لازم ادفع. حطهم في جيبك هقوم اعمله. ادي احنا بنتسلى. نتسلى؟ مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ انا اللي بقول. انت ما قلتش حاجة خالص. انا حاسه ان الاعلان ده وراه فلوس كتير قوي. ايوه يا فلوس كتير قوي يا بلاوي كتير قوي. الاثنين واحد، هتعمل ايه؟ هاخد تاكس واجري على الجورنال. نتقابل الساعه كام؟ هي الساعه كام دلوقتي؟ خد التاكسي اوام والساعه 2 تستناني في ميدان التحرير. فين ميدان التحرير ده؟ ميدان التحرير فوق الكوبري؟ لا تحت قدام الجامعه الامريكيه. من قدام ولا من ورا؟ من الميدان. من الميدان وما تجننيش. حاضر. بقول ايه؟ نعم. فاكره لما كنا بنحب بعض؟ تالت اجري بقى عشان ما تتاخرش. ايه رايك؟ قوم كلمها على طول. تفتكر هتوافق؟ انت مش سامع طريقتها واللي هي بتقوله؟ فعلا. وانا هقوم اخلص الشغل اللي ورانا. مع السلامه. مساء الخير. نعم. سرور زايد. ده تقل دمك اللي زايد يا فندم. ده اسمي سرور زايد، واحب افهمك اني مش بعكسك. امال عايز ايه؟ انا سمعت حديثك مع صاحبك. قليل الادب. ما تسرعيش امال، انا سمعته لان كنت قاعد وراك على طول. وعايز ايه؟ مش انا اللي عايز، انت اللي ليك عندي شغل. ايوه، في مصنع شرابات. انا صاحب مصانع شرابات حريمي اسمها شرباتكو. ايوه عارفاها. والكارت بتاعه. انا اسفه جدا. اتفضل استريح. لا مرسي، انما اذا ما كانش عندك مانع اكون سعيد لو جيتي معايا لغايه المكتب عشان نتكلم في الشغل. طب ما نتكلم هنا. لا، مجال الكلام في الشغل مش هنا، المكتب افضل. طب اتفضل. نبي انا عايز اعمل الاعلان ده. وريني اتفضل. الخط مش واضح. اقراه لك ونكتبه من الاول. شاب وفتاه مغامران مستعدان لعمل اي شيء في اي مكان، الاجر مرتفع. يعني ايه؟ هو ايه يعني ايه؟ الاعلان ايه معناه؟ هو لازم يكون له معنى؟ طبعا. لا احنا بنعمل الاعلان لمجرد الاعلان. مش فاهم. اعلان بدون هدف. ازاي؟ يا سيدي اعمله وخلصني. ما اقدرش، دي جريده محترمه. هو الاعلان ده هزق؟ ايوه. طب يا سيدي شكرا. اتفضلي. استريحي هنا. ممكن استعمل التليفون قبل ما نتكلم في الشغل؟ اوي تحت امرك. الو قسم الاعلانات لو ممكن. تعشق. اللي كان معاكي. تمام. الو قسم الاعلانات، في شاب جه عندكم عشان يعمل اعلان اسمه اشرف علوي، هو بشنب ونضاره. اي نزل ما عملش الاعلان. انتوا ما رضيتوش؟ احسن. اي خدمة؟ كنت عايز اعمل اعلان. عن ايه؟ شركة جديدة. الف مبروك. ممكن اشوفه؟ اتفضل. ايه ده يا فندي ده؟ اعلان. دي مسخرة. ليه اللي تحايا؟ وحياتك انت اعلان عن شركة. ده بقول لك ايه، ما تصلي على النبي وتعمل الاعلان، ولا عايزني الوظك على الصبح؟ انت مش هتقبض فلوس؟ ايوه بس ده اعلان بيقول شاب وفتاه مغامران. ايوه فيها ايه دي؟ فيها ايه؟ فيها حاجات كتير قوي. اوه ده ايه وجع الدماغ ده بقى؟ طيب سلام عليكم. ايه اسمع تعالي. نعم. فهمني الشركه دي بتاعت ايه بالظبط؟ الو قسم الاعلانات. ايوه يا فندم. لو سمحت في شاب جه عندكم عشان يعمل اعلان اسمه اشرف بنضاره وشنب. لابس قميص مشمشي. ايوه مشمشي مسخسخ، لو سمحت اكلمه. اسم حضرتك اشرف؟ ايوه. طب اتفضل اتكلم. ومين ده بقى اللي عارف مكان؟ طب لو سمحت احسب لي تمن الاعلان ده وبعدين افهمك كل حاجه. حاضر. الو اشرف، كويس اني لقيتك، ده انت دوختني وراك فكلات الاعلانات. ايه في حاجه؟ ما تعملش اعلان. ليه؟ بعدين اقول لك، خلي ميعادنا الساعه 2:30. طب بس اوعي تتاخري. لا طبعا. باي. خلاص حسبت الحسبه. ايوه. طلع كام؟ 18 جنيه و75 قرش. وعشان خاطري والله يعني هو كده. خلاص انا بقى مش هعمل اعلان. ليه؟ لا غالي غالي. نرخص لك شويه. وانا جاي اشتري عده بليله، مش هعمل اعلان. نعمل لك تخفيض 20%. يا سيدي مش عايز اعمله، مش عاوز. نخليه 35. مش ناوي اعمل شركه، قفلتها. 50 كويس. خبر اسوح عليك، انت بين عايزنا لصدك فعلا. 75 اخر كلام يا سيدي. لا ده انا لو قعدت كمان 10 دقايق هتدفعوا لي 18 جنيه و75 قرش. اتفضل اتفضل يا معلم اسوي. تشكر يا بيه. انا يا سيدي قريت القضيه. خير يا بيه. والله موقفك دقيق جدا. يعني ايه يا بيه؟ يعني مش عارف، في شهود اثبات كتير، منهم مثلا عيشة ابراهيم السيد، وعيشة ابراهيم السيد دي تبقى مراتك. ما هو ده اللي مجنني يا بيه. وفي شهود نفي كمان كتير، منهم عطوة اخو المجني عليه، وده طبعا في مصلحتك. ربنا يعمر بيته. طيب بصراحة كده بقى، انت قتلت علوة ولا لا؟ ما هو عسوي لازم نكون صراحة مع بعض، قتلته ولا لا يا بيه؟ بس ايه لزوم الاسئلة يا عسوي؟ الله. انت لما بتروح لدكتور مش بتقوله على اللي تعبك بصراحة عشان يعرف يعالجك؟ والمحامي نفس الحكاية. ها يا عسوي حصل؟ ايوه يا بيه. أيوة. طيب عسوي قوم روح. طيب يا بيه واجي امتى؟ لا لا لا تشوف واحد غيري. ليه بس يا بيه؟ يا عم عسوي اسمع اللي بقولهولك، شوف محامي تاني، القضية دي خسرانة خسرانة، وانا لا يمكن اقبلها ابدا. كده؟ طيب يا بيه. كده يا عسوي، مع السلامة. دلوقتي بقى نتكلم في المهم. اتفضل. انا سمعت كنت بتقولي انك ما بتحبيش تبقى مرقوصة، صح؟ صح. وعجبتني شجاعتك وحماسك، ومعجب كمان بقوة شخصيتك. متشكر. وحسيت انك ممكن تعملي اي حاجة، يعني ممكن اعهد اليكي بمهمة كبيرة وتتحملي مسؤوليتها. من الناحية دي اطمن. يعني ممكن الاعتماد عليكي؟ ممكن. طيب في عندي ليكي رحلة ظريفة لغاية تركيا. تركيا؟ محامي شغل ايه في تركيا؟ اجيب لك يلانجا دولمة؟ لا طبعا، هتروحي هناك انزلي في اوتيل صغير. تقصى يعني؟ ذكية. انا قلت من اول ما شفتك انك ذكية. وبس؟ البنسيون ده اسمه بنسيون كولومبيا. بس بس؟ ايوه بس. وليه التعب ده؟ كل اللي حضرتك عايزه هو اني انزل في بنسيون كولومبيا. ما هو بس دي مش معناها انك مش هتعملي حاجة. لا امال ايه؟ انت هتكوني هناك بصفتك سرور. اتنكر يعني؟ لا انت هتكوني موجودة وكأني انا موجود، هتبقي عينين وودان سرور. فهمت، جاسوسة لحسابك يعني، حاجة زي كده. وبعدين؟ مش عايزك لا تجيبي سيرتي قدام حد ولا تتصلي بيا. ما تخافش، انا ما بحبش اجيب سيرة حد وهو مش موجود. كل اللي هتعمليه هو انك تشتغلي في السر. طب ليه اخترتني انا بالذات عشان المهمة دي؟ زي ما قلتلك، ذكاء، قوة شخصية، مغامرة، شجاعة، سرعة بديهة، ودي تهمني اوي. طب ما قلتليش هتصنت على مين وراقب مين وما تكلمش مع مين وقابل مين؟ لا مش دلوقتي، بعدين، ليلة السفر. هو السفر امتى؟ بعد اسبوع. انت عندك باسبور؟ لا عندي بطاقة تموين. عندك بطاقة شخصية؟ عندي. طيب هاتيها واحنا نحرقها، هنعمل لك غيرها. ليه؟ ما ملهاش لزوم، اعملوا غيرها من غير ما تحرقوها. عندك حق. لغاية دلوقتي الشغل ماشي كويس، لكن ما جبتش سيرة اشرف ولا دوره ايه ولا هيسافر ازاي. انا اسف، انا محتاج لبنت بس في الحالة دي. انسحب. تنسحبي؟ انا مشتغلش من غير اشرف، عن اذنك. عودي بس عودي، هنتفهم يا انسة. انسة غريبة، انا ازاي لغاية دلوقتي معرفتش اسمك؟ انت اسمك ايه؟ كنا بقى اللي ملوش لزوم هقول له ايه؟ انت بيقول جاسوسة وحاجات غريبة. لا مش ممكن اقول له اسمي. اسمك ايه يا انسة؟ انت مش سمعاني؟ اسمي رعد السماء. ايه؟ رعد السماء؟ بقى هي دي اللعبة القذرة اللي بتلعبوها عليا؟ لعبة ايه؟ مين اللي قالك السر؟ السر ده ايه؟ مش عايز صعبات. مين اللي قالك السر؟ ريتا؟ اتكلمي. ده مصمم. يلا اعود لغاية ما اخرج من هنا وبعدين اطلع. انطقي. لا مش ريتا اللي قالت، ريتا غلبانة وما قالتش حاجة ابدا، وبعدين ريتا ما تعرفش اي حاجة عني. مش مهم، لكن ايه اللي تعرفيه؟ ما اعرفش حاجات كتير. مجرد مجيئك هنا معناه انك تعرفي حاجات كتير، معناه انك قادرة بتتحديني، بدليل انك قلت اسمك الحقيقي. اتحداك ليه؟ هو انت دستلي على طرف؟ اتكلم عدل. انا بتكلم عدل وانت اللي قاعد هوي. وما انا رعد السماء مش اسمي الحقيقي. بلاش، هو مفيش غير رعد السماء واحدة. ايوه، لان لا يمكن يكون فيه اتنين بالاسم ده. جايز. اتكلمي كويس وكفاية الستار. ايه اللي تعرفيه؟ فين الامانة وعايزة كام؟ انا قلتلك الاسم وانت حاول تصدق ولا ما تصدقش. اما بالنسبة للامانة ما اقدرش اقولك اكتر من كده. انت قلت حاجة؟ كفاية عليك. كفاية انت تريقة، مفيش داعي تتظاهري بالبراءة. تتعرفي حاجات كتير كتير قوي. مش هعرضك، وعموما انا لا بنكر ولا بعترف. بقولك ايه، عايزة كام؟ 1000 جنيه كويس تحت الحساب. ايه؟ يلا يا عصمت انا جاهزة. ياه ايه الجمال ده كله؟ بطل بقى. بشرفي لا في اجمل ولا احلى منك في الدنيا دي كلها. يا بكاش، انا عمري ضحكت عليكي؟ ما هو ده اللي مخليني متمسكة بيك. وانت يا رتيبة بتحبيني قد ما بحبك. انت لسه لغاية دلوقتي مش عارف؟ والله لغاية دلوقتي محتار. محتار ليه؟ هو حصل مني حاجة؟ هو صحيح ما حصلش، انما تصرفاتك الايام الاخيرة دي محيراني. بطل شغل محامين بقى وبلاش الشك ده. انا ما بشكش فيكي ولا حاجة، انما مش عارف ليه كل ما فتحك في موضوع الجواز تتهربي مني. انت عارف يا عصمت معارضة اهلي و انت مش صغيرة، انت عندك دلوقتي فوق 30 سنة. لا اسمع بقى، 30 وبس، مش فوق 30. اسف ولا تزعلي، 30 وبس، يعني كبيرة برضو وتقدري تعملي اللي انت عايزاه. انا معاك، لكن الحكاية دي صعبة قوي قوي يا عصمت، لو اتجوزت من غير موافقتهم طب خلاص قفل على الموضوع ده. زعلان؟ لا يلا بينا. مساء الخير. اي خدمة؟ مدحت عزمي. افندم. رعد السماء. مين؟ رعد السماء حاتم. مين دي؟ هي مش موظفة هنا؟ لا مؤاخذة، اصلا انا لسه جديدة هنا. طب ممكن حضرتك تسألي لي هي موجودة ولا لا؟ حاضر، ثانية واحدة. استاذ محمود، في حاجة يا ليلى؟ كان في واحدة اسمها ايه؟ رعد السماء حاتم. رعد السماء حاتم؟ ايوه دي ثابت الشركة من 3 سنين. ميرسي يا استاذ محمود. بيقول ايوه سمعت، متشكر اوي. العب. مالك؟ ابدا، قلت انك رحت مع الراجل وطلب منك تروحي تركيا وقلت له الاسم اللي انا قلته لك الصبح. مظبوط. لا طب ايه اللي خلاك خط؟ مش عارفه، اكيد في سر خطير ورا البنت اللي اسمها رعد السماء. زي ايه؟ مش عارف. نيفو نيفو، ليه ما قلتيش اسمك الحقيقي؟ ما عدتش اقوله، مش عارفة ليه. قولي يا اشرف. افندم. شكلهم ايه الاتنين اللي انت سمعت منهم الاسم ده؟ واحد سمينه قصير من غير شنب، والتاني راجل كبير حوالي 55 سنة، والشنب بتاعه رفنطوع قوي كده زي شرايط الشويش. الله، هو هو ده سرور. لكن صدفة غريبة. الصدفة الغريبة دي هتودينا لغاية فين؟ للفلوس، للغنى. الله، نرجع نجيب سيرة الفلوس تاني. ليه لا؟ طب هتعمل ايه مع اللي اسمه سرور؟ سيادتك عارفة انك وقعتي نفسك في ورطة؟ ولا ورطة ولا حاجة. كل بعد اللي سمعته ده ماليش نفس. المسألة كلها عبارة عن صفقة تجارية، حب يشتري معلومات فاخدت مبلغ تحت الحساب. اذا كان كده نعم. قلت ايه؟ كل. لا لا لا لا، اللي قبلها. خدت مبلغ تحت الحساب. كام ان شاء الله؟ المبلغ اللي معايا بالنص. كام يعني؟ انت 500 وانا 500. 5 جنيه و5 جنيه يعني. انا ما قلتش 500 قرش. عشرة. ايه ايه، 500 جنيه كل واحد؟ ايوه، يعني 1000 جنيه. 1000 جنيه تحت الحساب؟ لا بقى، لا، ده في كارثه هتحصل. كارثه ايه؟ نيفو نيفو، انت عارفه مبلغ زي ده تحت الحساب يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني المعلومات اللي عندك تساوي 50000 جنيه. الله، هيدفعوا لي 50000 جنيه؟ يا اختي، على ايه؟ انت تعرفي حاجه؟ لا. يا حلاوه، ما تاخديش المساله بالبساطه دي، الموضوع اخطر ما انت متصوره. يا خبر. هيكون ايه موقفك لو انت اتحطيتي قدام الامر الواقع؟ اي امر واقع؟ يعني لو سرور زنقك وطلب منك تقولي كل المعلومات هتعملي ايه؟ ها؟ شفتي؟ شفتي سرحتي ازاي؟ فعلا المشكلة دي ما خطرتش على بالي. طبعا شفتي الفلوس مخك طار. اسمع، عشان نخرج من الورطة دي لازم نجمع معلومات عن رعد السماء. ازاي؟ صباح الخير. صباح النور. شوف يا سيدي، انا طلبت منك امبارح انك تستناني هنا. حصل واديني واقف. واقف ليه؟ مش عارف. احنا هنبتدي نبحث من المنطقة دي. عن رعد السماء؟ بالظبط زي ما اتفقنا. طب وشمعنى المنطقة دي؟ اتولدت هنا؟ لا. الله، امال هنا ده يطلع ايه؟ لان مكتب سرور هنا. كده مكتب سرور هنا فين بقى بالظبط؟ شايف العمارة الصفرة العالية قوي دي؟ ايوه، اهي في العمارة دي مكتب سرور. طب احنا هنعمل بيه ايه؟ هو نقطة البداية. ما شاء الله ما شاء الله، لهفة 1000 جنيه وما عندكيش اي فكرة عن اي حاجة، وجاية لغاية عنده برجليكي. ايوه. تجارية قوي. ان ما كنتش هتبطل الخوف بتاعك ده انا هسيبك وامشي. لا لا لا لا، بلاش من زعل. حاضر، خلاص انا هطلع له. وانا هعمل ايه؟ هتفضل واقف هنا. ميرسي قوي، انا عرفت مهمتي دلوقتي، هفضل واقف لوحدي زي العبيط. انما انت ناوي على ايه بالظبط؟ يا اخي لازم نعرف تحركاته، ساكن فين، بيشتغل ايه بالظبط. مين اللي هيعرف؟ انت. لا خير ان شاء الله، اطمني. انا هطلع له وانزل معاه، وانت تكون متداري في حته. بعد كده اروح طالع لكم واقف قدامكم واقول لكم بخ واتخض. انا بخ انت راخر. بعد كده انا هتلكك باي حاجه واسيبه وتبتدي انت مهمتك. طب لما اخذ يعني، بس يعني ما فيهاش حاجه، ممكن اعرف ايه مهمتي؟ تراقبه طبعا. اراقبه ده اللي هو انا. ايوه. خلاص، بس في شرط واحد. تحت امرك وشروطي. امسح نظارتك كويس قبل ما نبتدي المهم. انا بنتي فايقه، تعرف ان انا بنظاره، ما غير نظاره ما بشوفش. خليك واقف هنا بقى لغايه ما نخرج انا وهو. ربنا يستر. الله، ايه اللي اخرها كده؟ لا يكون مسكها وكتفها و... لا لا لا يا جدع، اشيل الحاجات دي من مخك. لكن اشيلها ليه؟ ما ممكن تحصل. مش هتحصل تفتكر؟ انما ليه لا؟ الله، انا حاسس ان الموضوع ده مش هيعدي على خير، وقليل ان ما متنا فيه. متنا فيه؟ اتقتلنا يعني؟ نهار اسود، تبقى كارثه لو اتقتلنا. انا من الناس اللي ازعل علي قوي. عشا نيفو، انت بتكلم نفسك؟ انا كنت بتسلى شوي. يعني سرحت؟ فشر، ده انا عيني على باب العمارة. باب العمارة؟ ده انت ما شفتنيش ولا حسيت بيا لغاية ما كلمتك. يا حبيبتي، ده كمون فلاش. تمويه تمويه. تمويه؟ اسمع، المكتب اتقفل. يمكن النهاردة اجازة عنده؟ النهاردة الاربع وبقول اتقفل. حلو، الحلاقين بيقفلوا يوم الاثنين. انما ده مكتب وبقول لتالت مرة انه اتقفل. قفلوه. اتقفل؟ ايوه. قعدت اخبط لغاية ما البواب جه على صوت الخط. قالك ايه؟ قال انهم بيفتحوا المكتب كل يوم الساعة 8 الصبح، انما من النهاردة مش هيفتحوا خالص. اه فلسوا. عرضوا المكتب للبيع امبارح بالليل. الله اكبر الله اكبر. شايفك فرحان قوي ليه؟ ان شاء الله عشان الالف جنيه. مش فاهم. بومبا بومبا مبروك علينا. اذا كنت فاكر ان دي هي النهاية تبقى غلطان. غلطان طبعا، هي دي البداية وحتشوف. انت بتعكي بتقول ايه؟ بداية ايه واشوف ايه؟ هتشوف ان كلامي صح وان دي بداية المغامرات. جايز. لكن ايه اللي خلاهم يهربوا بسرعة كده؟ اكيد اكيد حكاية رعد السماء وراها سر خطير زي ما قلت لك، ولازم اعرف ايه هو. انا حاسس ان انا طول ما انا وراكي ان شاء الله وباذن الله هتنجح. هنروح في داهية وانت السابقة. طب اسكت بقى وخلينا افكر. حاضر. اشرب. نعم. عملت ايه في الشقة اللي قلت لك عليها؟ اسكت يا حياتي. لقيت لك واحدة اوضة وصالة من غير حمام ومن غير سقف بخمسين جنيه في الشهر. كويس. لكن عارف هتقولي مش معقول نقعد فيها واحنا كده يعني. بالظبط. يبقى انا شايف بقى ان مفيش غير حل واحد. تفتكر؟ نايفو نايفو نايفو. انت عارفه شعوري من ناحيتك، وانت كمان عارف انت ايه بالنسبه لي. خلاص مادام انا ايه بالنسبه لك، يبقى مفيش غير اننا نتجوز. صح. مبروك يا روحي. فرحان يا اشرف؟ فرحان. انا عايزه اغرط، عايزه اغني، عايزه ارقص، مش عارفه ليه. انت شايفه ايه يا حبيبي؟ بس ما كانش باين عليكي ليه انك لسه بتحبيني؟ بالعكس، لو ما كنتش بحبك ما كنتش فضلت معاك من ساعه ما اتقابلنا. طيب تحبي نتعشى هنا ولا بره، ولا انزل اجيب لك سندوتش فول واجي؟ لا هنا، عشان نعرف نفكر كويس ونتكلم ونخطط. ايه ده النهارده في اليوم المفترق ده؟ ايوه. وده وقته؟ ده هو وقت. ازاي بس؟ ده احنا لسه متجوزين يا عالم. ما هو ده ما يمنعش. لا يمنع ونص بقى. اشرف عشان خاطري ما تكلمينيش بالشكل ده، بتعب. طب وال يعني المهم دلوقتي لازم نوصل لحل. حاضر. احنا دلوقتي وانا في ايد عصابه واضح انها خطيره. يا ستي ولا خطيره ولا حاجه، دول شويه عيال بدليل انهم هربوا. لا لا لا. يبقى اول حاجه نعملها ايه؟ والله ما انا عارف انت بتفكر في ايه ولا ازاي. لازم ننقذ نفسنا. صح هو ده. والله ما انا فاهم. يبقى لازم نمشي في الطريق السليم. ايه هو؟ نبلغ البوليس. نبلغ ايه؟ البوليس. طب لو مسكون؟ لو ما بلغناش هنتمسك. مش فاهم. اكيد يا اشرف البوليس عارف تحركات الشبكه دي. مش اكيد. انا واثقه. طب والبوليس يمسكنا ليه؟ لو تمادينا ممكن يقبضوا علينا ويعتبرونا مشتركين في الشبكة دي. اه مش بعيد. عشان كده لازم نسبق احنا ونقول لهم كل حاجة ونفهمهم موقفنا. عين عليك يا ريق. انت انت عايز الحق طبعا. انت عليك دماغ ولا دماغ الولية اسمها ايه الله يرحمها متهاري، اكبر جاسوسة في العالم. يبقى بكرة الصبح نروح المحافظة. محافظة ليه؟ لازم المحافظة. لا المحافظة بعيد، ما الاسم جنبنا. المحافظة دي عصابة، وعصابة كبيرة كمان. هو احنا مش هنعمل محضر؟ هي خناقة، دي عصابة، احنا هنعمل بلاغ. يلا دلوقتي عشان ننام. انا مش عاوز غير الكلمة دي، يلا دلوقتي عشان ننام. ايوه. في حاجه يا احمد؟ طيب انا نازل حالا. نقيب تيمور سامي. اهلا وسهلا يا فندم. مش حضرتك مدحت عزمي؟ ايوه. حضرتك بتدور على رعد السماء؟ ايوه. هي فين؟ هو ده اللي احنا عايزين نعرفه. رعد اختفت فجاه من 3 سنين. اختفت؟ ايوه. طب والعمل؟ احنا تحت امرك. والله انا دورت عليها في كل حته، ما خدتش مكان الا ودورت فيه. عارفين انتم تعرفوا شكلها؟ لا. طيب انا ممكن ادي لحضرتك صوره لو سمحت، كده تسهل علينا مهمه البحث عنها. اتفضل ادي صورتها. مفيش صوره اكبر شويه؟ لا والله للاسف، هي دي الصوره الوحيده اللي بعتتها لي من 4 سنين تقريبا، يعني قبل اختفائها بسنه تقريبا. ده الواضح. احنا هنعمل اللي في ساعه. لو سمحت اي اخبار اي معلومات، انا مش هتحرك من الاوتيل ده. شكرا، مع السلامه يا فندم. ادي يا فندم كل الحكايه وده موقفنا معاهم. عارفين؟ نعم يا فندم. احنا هنا في المباحث عارفين كل حاجه من ساعه ما اتقابلته اول امبارح الصبح لغايه امبارح بالليل. مش معقول. امال المباحث ازاي؟ وعلى فكره، ايوه يا فندم، الف الف مبروك على ايه؟ جوازكم. انتوا مش اتجوزتوا امبارح؟ فعلا، حتى دي عارفينها. طبعا. الله يبارك فيك يا فندم، عقبالك وعقبال الاولاد. اشكرك يا سيدي. طيب ندخل بقى في الجد. اتفضل يا فندم. انا بيعجبني جدا الشباب اللي زيكم، وعشان كده انتوا هتفضلوا زي ما انتم. انا مؤاخذه مش فاهم، يعني مدام نيفين هتفضل زي ما هي رعد السماء، وانت زي ما انت هتشتغلوا معانا تحت اشرافي وتوجيهي. يعني احنا جينا هنا عشان نخلص نفسنا ونبعد عن الموضوع ده خالص. نبعد ده ايه؟ اتفضل يا فندم كمل كلامك، انا مستعده لاي عمل تكلفنا بيه. يا اشرف، المهمه اللي هكلفكم بيها دي عشان مصلحه البلد. معلش اذا كان كده احنا تحت امرك، ومن حقكم دلوقتي انكم تعرفوا الحقيقه، كل حاجه عن رعد السماء. اتفضل قول يا فندم. رعد السماء اختفت فجاه من 3 سنين بعد غرق الباخره اوشن وهي داخلة ميناء الإسكندرية. ما يمكن يا فندم زمانها بتعوم في البحر لغاية دلوقتي وبعدين زهقت فغرقت يا ضنايا. لا لا لا، لأن كل الستات والأطفال ركبوا زوارق الإنقاذ وكلهم وصلوا ما عدا زورق واحد بس. ده اللي كانت فيه رعد السماء. بالضبط، وكان معها 10 ستات وطبعا البحر. وراح فين الزورق؟ الزورق تلاقيه في الباخرة وغرق. الزورق أو القارب لقيناه بعد كده في منطقة البحر الميت على الشط. طب واللي فيه راحوا فين؟ الستات الحقيقه كلهم اختفوا، والبحار لقيناه على الشط مغمى عليه. لا، مقتول. غريبه. هي مش غريبه لو عرفتي ان رعد السماء استلمت من رؤوف الشناوي المخترع الشاب اخطر اختراع في العالم. وايه اللي خلاه يديهولها؟ اديهولها عشان تسلمه لنا. وغرقت الباخره واختفت رعد السماء. بالظبط كده. طب ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اوي اوي. اتفضل سيدي. مين اللي بلغ عن وجود الاختراع مع رعد السماء؟ رؤوف الشناوي نفسه. ازاي؟ اللاسلكي كان معطل في الفتره الاولى لغرق الباخره، وده السبب في عدم ارسال نجده للباخره في بدايه غرقها. ولما الارسال والاستقبال اشتغلوا ولقوا ان مفيش امل في انقاذهم، طلب رؤوف الشناوي من الكابتن انه يبلغ عن وجود الاختراع مع رعد السماء. طب مين اللي ممكن يكون خطفها؟ هو ده اللي احنا عايزين نعرفه. هل هم الناس اللي قابلوكم امبارح واللي احنا بنراقبهم من مدة، ولا في عصابة دولية مثلا بتسعى للحصول على الاختراع ده؟ مش جايز الاختراع وقع في البحر. في تعليمات معينة حضرتك عايز تقولها؟ اولا تعملوا كل اللي تقدروا عليه عشان تلاقوا الاختراع ده. ما انا بقول لحضرتك جايز يكون وقع في البحر. لا لا لا لا، هو على العموم جايز، وفي الحالة دي هنكون استريحنا طبعا جدا، لكن لازم نتأكد. مش جايز يا فندم يكون وقع في ايد حد منهم؟ يعني لو حصل مش ممكن هيفهموه، لانه مكتوب بالشفرة واكيد مش هيعرف يحل رموزها. احنا مستعدين نعمل اي حاجة. ثانيا سرور، جايز جدا يكون استدرجك لغاية المكتب عشان تمثلي دور رعد السماء، وعارف كويس قوي انك مش رعد السماء، لكن لما احنا نعرف ان رعد السماء موجودة هنحاول نستدرجها ونقول لها كل المعلومات اللي عندنا، وبالتالي هتروح تقول لهم. خطة غريبة جدا. احنا وافقنا انكم تشتغلوا معانا على اساس انه من المستحيل انهم يفكروا انكم بتساعدوا المباحث. طبعا يا فندم. طبعا طبعا، علاوة على اننا متكفلين بكل مصاريفكم، أرجو أنكم ما تتصلوش بينا إلا للضرورة جدا. حاضر يا فندم. ثالثا ودي أهم نقطة، دخلنا بقى في الحاجات اللي تخوف. بتقول حاجة أشرف؟ لا يا فندم ما بقولش. تيمور. مين تيمور؟ هو ده اللي محدش يعرفه، طب بيشتغل ايه؟ تيمور هو رئيس الشبكة او العصابة اللي بتبحث عن الاختراع او اللي في ايدها الاختراع فعلا. طب ماله تيمور يا فندم؟ تيمور ده مالوش شكل، محدش شافه، محدش يعرفه مين هو، فين، عاش ازاي، ممكن يكون موجود فين، كل الحاجات دي لازالت غامضة. وهم اقصد باقي العصابة دي عارفينه؟ بالتأكيد لا. ليه لا؟ لو كان معروف لأي فرد فيهم كان زمان عرفناه طبعا. حد منهم يرشد عنهم؟ طبعا. المهم تيمور ده راجل خطير جدا، ما عندوش مانع يعمل اي حاجة لتحقيق اهدافه. زي ايه مثلا؟ بسهولة ممكن يقتل. يقتل يموت يعني؟ ايوه يا اشرف، وممكن تلاقوه في اي مكان من غير ما تشعروا بيه. على العموم انا بحذركم. احنا مستعدين نعمل اي حاجة يا فندم، انا قلت الكلام ده قبل كده. خلاص، واحنا هتلاقونا جنبكم في اي وقت. او النبي يا فندم، الله يسترها معاك ويفتحها في وشك وتقبضوا على حرامية. بس لا، ما تخافش، خليكوا جنبنا. انا تحت امرك. اي اوامر تاني يا فندم؟ لا ابدا، تقدروا تتفضلوا. والحقيقة انا مش عايز اخبي عنكم. ايه يا فندم؟ اوعى تخبي. في ايه؟ انتوا معرضين للخطر. شوقي بيبعت لنا ورقة اهي. ايوه، مكتوب فيها ايه بقى؟ اتصلوا بمدحت عزمي ابن خال رعد السما، لقد راقبناه طويلا وجدنا انه يتردد على الاماكن المحتمل وجود رعد السما بها، من الجائز ان يكون لديه بعض المعلومات التي تفيدكم. واتصلت بيه. فين؟ في العنوان اللي شوقي بيه كاتبه في الورق. فين يعني؟ اوتيل لاجراند. لاجراند؟ فين بقى لاجراند ده؟ في الجيزة على النيل. قوم البس وفهمك كل حاجه واحنا في السكه. السكه؟ احنا هنلحق سكه؟ حاضر يا ست، انا رايح معاك. ادي كل الموضوع. قول لنا انت بقى كل اللي تعرفه عنها يا استاذ مدحت. والله انا لا اعرف عنها حاجه ولا عمري شفتها. امال بنت عمتك ازاي ما تعرفش عنها حاجه؟ ايوه يا سيدي، ابويا كان في بينه وبين عمتي خلاف عائلي. اكيد من زمان قوي. ايوه، كنت لسه صغير، وهي على فكرة أصغر مني بكتير. بعد كده أبويا خدني وهاجرنا فنزويلا. رحتوا فنسفيلة؟ إيه؟ فنزويلا يا باشا. قعدتوا كتير في فنسفيلة دي؟ إحنا فضلنا هناك لغاية دلوقت في فنسفيلة. أيوة، أبويا مات وساب لي ثروة يمكن ما تقدرش تتخيلها. كتير قوي يعني؟ قوي قوي قوي قوي قوي قوي. المهم طول الفترة اللي عشتها هناك كنت ببعت جوابات لرعد، وهي كمان بتبعت لي جوابات وكروت معايدة. حلو. بس وبعدين عايز اعرف هي فين. يعني حضرتك ما لقيتش اللي احنا عشان تسألني هي فين؟ مدحت بيه ما طلبناش، انا اللي اتصلت بيه. بس انا شايف انكم تعرفوا عنها اكتر مني. واللي حكيناه هو اللي نعرفه، وكان الدور عليك دلوقتي عشان تحكي لنا، لكن للأسف لا، نحن اجدع منه. ده صحيح. المهم دلوقتي بقى، تحبوا تشربوا القهوة هنا ولا في الصالون ونكمل كلامنا بالمرة؟ وبعدين يا رتيبة، انت عارف انه خطر؟ مش خطر ولا حاجة، ده زي القطة المغمضة، هو خطر بس في المحاكم. المهم، البنت اللي قالت انها رعد السما دي مالها؟ نعمل فيها ايه؟ سيبوها، اكيد عارفة حاجات كتيرة قوي، ويمكن تدلنا ويمكن تأذينا. لا، لانها بتقول انها رعد السما، وانت كان لازم تفضل معها اكتر من كده. بصراحة يا رتيبة انا خفت. خفت من ايه؟ دي كان ممكن تنفعنا قوي. تنفعنا ازاي؟ اقول لك ازاي. نشغلها وكأنها هي رعد السما نفسها، ونعمل اننا نضحك علينا، وبالتالي نستغلها ونضحك بيها على البوليس. ايه رأيك؟ طب وايه اللي دخل البوليس دلوقتي؟ مش يمكن هي تكون مع البوليس؟ لا، ما افتكرش. ليه لا؟ لانها ما حاولتش تتعرف بيا، انا اللي رحت لها، وانا اللي اخدتها المكتب، وانا اللي... بس دلوقتي انا فهمت، ممكن يكون عندك حق. سرور، لازم تمشي دلوقتي حالا، عسمة وصل. طيب حاضر، معادنا زي ما هو. اوكي. مساء الخير. اهلا اهلا يا عصمت، اقدم لك بابا سرور بيه. اهلا وسهلا، انا اتشرفت جدا بمعرفة حضرتك. وانا كمان يا عصمت بيه، كان نفسي اقابل عصمت بيه المحامي العظيم اللي عرفت اقعد معاه. لكن للأسف بقى ورايا شغل ولازم امشي دلوقتي. تشرفنا جدا. شكرا يا فندم. شكرا. خليك انت يا رتيبة، انا هكلمك في التليفون. لا هو باباكي مشي ليه؟ عنده شغل. كلمتي؟ لا لسه. لسه ليه بس؟ الحقيقة انا خفت افتحه في الموضوع لانه كان ممكن يتنرف. كده ايوه. اسف اتاخرت عليكم. كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول نقعد في الاوتيل. فعلا ده شيء ضروري اوي. لا مؤاخذه بما اننا هنتعاون مع بعض. عايز تقول ايه؟ لا ابدا، بس انا عايز اسال مين اللي جاله. وانت مالك؟ لا لا لا ماله، ازاي من حقه يسال. دول البوليس. انت عملت بلاغ؟ كنت عامل اعلان في الجرايد ويظهر انه جاب نتيجه. قلت له ايه؟ طلب مني صوره رعد. اديتها له؟ لا. ليه؟ الضابط اللي جه الصبح خد صورتها. الصبح؟ ايوه الصبح. محدش جاب سيرتك، ولو كان في حد من البوليس جالك كنا عرفنا، او على الاقل كانوا ورونا الصوره اللي انت اديتها له. يعني مش عارف. لكن هم خدوها وخلاص. بس مين اللي جالك؟ اسمه مش فاكر بالظبط. حاول تفتكر اسمه. افتكرت اسمه تيمور. يا خبر ابيض، انت متاكد؟ طبعا متاكد. طب والظابط اللي جالك دلوقتي اسمه ايه؟ اسمه سالم. سالم؟ سالم ده بقى ما نعرفوش. طب تعرفه تيمور؟ عز المعرفة. مش ظابط ده ولا؟ لا ولا، ما هو ده اللي كنا عمالين نتكلم ونحكي لك عنه من اول ما وصلنا. يا خبر مش معقول. اهو بقى معقول، وانت دلوقتي الوحيد اللي شفته. ما افتكرش انه شافه. يعني ايه؟ تيمور مش غبي، ده راجل ذكي جدا. ايه ده؟ مش معقول يكشف نفسه بالسهولة دي، ومش معقول يجي لحد هنا بنفسه ويقول انا تيمور. الله، ما هو جه على انه ظابط. تيمور ما جاش خالص. امال مين اللي جالي الصبح؟ واحد من رجالته. يا خبر. وقال انه تيمور عشان يلخبطنا. بالظبط. يعني هو عارف اننا هنيجي هنا؟ ليه لا، زي ما عرفنا تيمور ممكن يكون موجود في اي حتة في اي مكان، وممكن يتنكر في اي شخصية. عايز اقول كمان من الجايز جدا يكون فعلا تيمور هو اللي جه متنكر ومغير شكله تمام، بحيث انك لو شفته بعد كده يا استاذ مدحت ما تعرفوش. يعني عليك يا نيفو، على نعمة انت اللي موتتي اجازة كريستي. صدقيني سامع يا استاذ مدحت. سامع والله كلامها معقول. وبما ان احنا هنتعاون مع بعض مفيش داعي اقول لك يا استاذ. والله معقول، عندك حق. هندهلك باسمك على طول، وانت ممكن تقول لي يا نيفين او نيفو زي اشرف ما بيندهلي. والله بيتهيألي نيفو احسن، مش كده؟ لا لا لا نايفو، خليك معاه لان نايفو بتريحنا وتريح. خلاص خلونا في المهم بقى. ايه المفروض نعمله؟ اولا تروحوا تجيبوا هدومكم من البيت، واكون انا حجزت لكم اوضه هنا. اولا من ناحيه الهدوم ما عندناش غير اللي احنا لابسينه بصراحه بقى، مش هنضحك عليك. خلينا لبكره بقى لان ورانا حاجات مهمه لازم نعملها الاول. على اي حال وجودكم هنا مش هيمنعكم. احنا ننزل كده نعمل شويه مشاوير وبعدين الصبح نكون هنا. عندك حق، يلا بينا. ما تأخروش. أنا نسيت أقول لحضرتك حاجة مهمة أوي. اتفضل. اتفضل يا أشرف. أي ضابط، أي واحد يقول إنه بوليس، أرجوك تشوف بطاقته، وإذا ما كانش معاه بطاقة يعني شوف جاكيتته. حاضر يا أشرف، في أوامر تانية؟ لا يا فندم فشر، عفوا أنا ما بديش أوامر، أنا بديك أوردر بس. إنما كل ده لمصلحتك ومصلحتنا. إلهي يعمر بيتك. الو شوقي بيزهني لو سمحت. شكرا. الو ايوه يا فندم، صباح الخير. نيفين اهلا بيك، ممكن حضرتك تمليني الاسامي؟ العشر ستات اللي كانوا في القارب. ايوه معي القلم والورقه. ايوه ايه عبد الايه عبد المجيد. شوقي عبد المجيد. دول تسعه عليات ولا عنايات؟ عليات. طيب يا فندم شكرا. على فكرة يا فندم احنا من النهاردة في اوتيل لاجراند نازلين هناك. لا على حساب متها تعزمي يا فندم. لا شكرا، مع السلامة. صباح الخير. صباح النور. تعال ادي الاسامي: توحيد ابراهيم، سيدة عبد الحفيظ، رتيبة متولي عوض، فوقية عبد المجيد، شوقية عبد الحميد، فاطمة حسين، رأي عزيز، خضرة محمد عليوة، وعلية حافظ. ايه دول كانوا نايمين معانا امبارح؟ انت جبت الاسامي دي منين على الصبح؟ من شوقي بيه، اتصلت بيه دلوقتي وملهم لي. ها فيهم اسم ريتا؟ لا. يعني ايه قفلت؟ ولا قفلت ولا حاجة. عندك حق، احنا نلف على كل دول ونسأل. ازاي؟ انا عارف ازاي. ايه بقى اللي انت ناوي تعمله؟ الاول ناخد الشنط ونوديهم الاتيل وبعد كده نتصرف. اديك ابتديت تفكر وتتحرك. لا ما احنا مسألة تحدي بقى. لمين؟ لكل. المسألة معقدة ومتشعبة، واضح انها غامضة. قمت انت اتحمست؟ لا اتغصت. المهم انك عايز توصل لنتيجة. ايوه، هتشوفي احنا ولا هم. هو ده اللي انا كنت عايزاه ومش عارفه اخرجه منك. اهو خرج لوحده يا ستي. المهم دلوقتي تتفضلي تلبسي عشان نروح الاوتيل. شارع السد. طيب يا شوقي بي. لا شكرا، مع السلامه. خدتي كل العناوين؟ ايوه. بعيد عن هنا؟ في بعيد وفي قريب. كويس، انت تاخد خمسة واحنا خمسة وندور. فهمت هتعمل ايه؟ اه طبعا طبعا. لكن ايه، انتوا عارفين ان انا معرفش مصر كويس، اظن ممكن حد فيكم يجي معايا. اشرف يروح معاك وانا لوحدي. يا ست مدحت معاه عربيه، روح انت معاه عشان ما تتعبيش. لا روح انت معاه، انا عايز ادور لوحدي. خرب على مخك ده. حاضر، على راحتك. ونتقابل هنا الساعه 6. يعني بعد 3 ساعات مش كفايه؟ والله انتوا ادرى. كفايه قوي، احنا هناخد اللي عناوينهم بعيد عشان العربيه. معقول. نقوم بقى عشان نبتدي. اتفضلوا. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. دي شقه شوقيه هانم عبد حميد. ايوه يا فندم، اي خدمه؟ هي موجوده؟ لا مش موجوده. ولا عبد حميد؟ نعم. احنا من وزاره الشؤون الاجتماعيه وبنعمل احصاء. احصاء؟ فهمت. ممكن نسالك؟ والله انت باين عليك ذكي وشاطر. ها انا خدامك يا بيه، اتفضل ادخلوا. لا لا لا، هنا كويس، هما كلمتين اتنين بس. تحت امركم يا بيه. حد ساكن مع الهانم؟ لا. ملهاش اخوات؟ لا. اولاد؟ لا. متجوزه؟ لا. انت متجوز؟ لا. الله، انت كل حاجه لا لا لا، ايه الحكايه؟ لا مؤاخذه يا فندم، اقصد يعني ايوه كانت متجوزه. اتطلقت؟ ارمله. ارمله؟ ايوه. طب قول لي يا ارمله فندم، انت اسمك ايه؟ فكري. قولي يا فكري، الهانم ملهاش اسم دلع، يعني سمعت واحدة من أصحابها بتدلعها بيه، بتندهلها بيه يعني؟ هي ملهاش أصحاب يا بيه. دي بروية بقى. نعم. بروية؟ يعني ايه دي يا بيه؟ لا لا، أقصد يعني ما بتختلطش بحد. يعني ايه؟ يعني ايه؟ انا ابتديت اتنفرز كده. والله يعني انشقت الارض وبلعت ريتا دي؟ لا اكيد واحده منهم. العشر ستات دول؟ لا التسعة بقى، ما هو واحده منهم بقت راجل. وشوقيه ماتت من 6 اشهر. يبقوا 8. 7 بس، لان رتيبه مش لاقينها. طب راحت فين؟ رحت لها 3 مرات والبواب يقول لي خرجت ولسه ما رجعتش. يعني هي دي الوحيده اللي فاضله؟ تبقى هي. ازاي بقى؟ مش في السينما بنشوف حاجات زي دي؟ هو احنا دلوقتي في سينما؟ لا، انما ممكن تحصل حاجه زي دي. يا شيخ انت راخر، انا تعبت قوي. وانا عندي احساس قوي جدا بيقول ان رتيبه هي ريتا من غير ايبه. يا سلام، ايه اللي جاب بقى رتيبه ريتا؟ الاسمين قريبين لبعض جدا، ريتا ورتيبه، كون ريتا هو الاسم اللي بيندهولها بيه او اللي بيدلعوها بيه، حاجه كده يعني. والله ممكن، لكن دي تبقى صدفه غريبه. صدفه؟ ما احنا تهرينا صدف من اول امبارح. ازاي؟ قابلت نيفو صدفة بعد ما قعدت 4 سنين ما شفتهاش، وقلت لها اسم رعد السما صدفة، وقابلت سرور صدفة، وتورطنا في العملية دي صدفة، وعبد حليم حافظ قال يوم ما قابلتك كان يوم صدفة، يبقى اشمعنى رتيبة ما تبقاش ريتا بالصدفة؟ عندك حق. قول لي يا مدحت. ايوه. رعد لما كانت بتبعت لك جوابات ما كتبتش عن ريتا او رتيبه؟ لا، وكمان جوابات رعد اتقطعت من 3 سنين. يعني قبل ما تقابل او تعرف ريتا؟ بالظبط. الحاجه الوحيده اللي عايزه اعرفها. ما تزعلش مني يا مدحت. لا لا لا ابدا، اتفضلي قولي اللي انت عايزاه. يا ترى رعد لسه عايشه؟ ايه، ما تتخدش، ده مجرد سؤال. وايه اللي خلاكي تفكري في حاجه زي دي؟ مش عارفه، يمكن خوفي عليها واحساسي ان هي كمان اتورطت. ريتا يعني؟ يمكن. مش وقت تفكير في المسائل دي، لازم نقوم ونروح لغايه ريتا، اقصد رتيبه. روحوا انتم، انا هستناكم هنا. على راحتك. يلا يا نيف. محدش فتح، يظهر لسه ما جاتش. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. حضرتك رتيبة هانم؟ لا، انا حميدة. يبقى حميدة هانم برضو. افندم؟ اختها يعني. لا، الشغالة. شغالة؟ طب فين الست اللي بتشتغل عند حضرتك؟ اقصد الست اللي سيادتك بتشتغلي معاها عندها يعني. نايمة. وبعدين ده مش معاد تيجوا فيه عشان تقابلوا الناس. احنا اسفين جدا. تعالوا وقت تاني. ما عندناش وقت، وهي كمان مش فاضية. طيب ولا مؤاخذة يعني، ممكن حضرتك تساعدينا؟ يا حول الله، عاوزين مساعدة يعني؟ لا، مساعدتي استهانم يا سيادتك، فهمت غلط. امال انتوا ايه؟ احنا ايه؟ احنا من وزارة الشؤون الاجتماعية، وعايزين نعرف شوية حاجات، معلومات، احصاء يعني. طب ادخلوا. لا لا لا، اقعدوا هنا هنا. ودي قاعدة. ده كرم عظيم من نيافتك حضرتك يعني. سعيد. اسمك سعيد؟ نعم. تشربوا حاجة ساعة؟ لا، احنا هنمشي على طول. روح انت يا سعيد. حاضر، مفيش إلا روح تعالى، روح تعالى. نبتدي؟ اتفضلي. الهانم ملهاش اخوات، اولاد، زوج؟ مقطوعة من شجرة. هم كلهم مقطيع شجر كده؟ نعم. لا لا ولا حاجة، يعني ملهاش قرايب؟ لا. طب يا هانم، رتيبة ملهاش اسم دلع؟ زي ايه؟ مثلا روبي، ريكس، رارورا، زكريا. ايه؟ اقصد زكارتا. لا يا فندم. طب ريتا؟ ايوه ريتا، هو الاسم اللي غالبا سمعته مرة او مرتين. متأكدة؟ ايوه. ايه تاني تحبوا تعرفوه؟ افتكر الباقي مش ممكن حد يعرفه الا رتيبة هانم نفسها. متشكرين قوي. اقول لها انكم راجعين امتى؟ بالليل. اسف يا جماعه، اتاخرت عليكم. ابدا، كنا بنتناقش في موضوع مهم قوي. موضوع؟ موضوع ايه؟ انا شخصيا مش فاهم، انما محترمه جدا. اسالها يمكن انت تفهم. ما بلاش لك في موضوع ملوش لازمه. انت شايفه انه ملوش لازمه؟ طبعا. خلينا في الاكتشاف الخطير اللي اكتشفناه. طلعت هي؟ هي، لكن ما قدرناش نقابلها. مش مهم. على رأيك. ها، ودلوقتي هنعمل ايه؟ ايه تحركاتنا يعني؟ انا هطلع استريح شوية وبعدين انزل. تنزلي؟ تنزلي تروحي فين؟ اجر عربية. طب ما عربيتي موجودة وتحت امركم في اي وقت. يا سيد عزيزي مدحت افندي، لازم يكون في عربيتين. ممكن افهم ليه؟ لازم نراقب بيت ريتا كويس. كويس. ولازم نراقب اللي داخل واللي خارج من عند ريتا كويس. كويس. حلو. ولو احنا ما معناش عربية مش ممكن نراقب اي حد نازل من عندها. كويس. كويس. يبقى لازم يكون معاي عربية، وانت معاك عربية، وهو معاه عربية، وديله عربية، واللي معاه عربية نديله كمان عربية. لان مش معقول هنراقبه في تاكسي. كويس. ما تتكلم دغري. ايه كويس كويس؟ انا بفهم الراجل يا نيفو. طب كويس كويس، وبعدين؟ فتبقى انت في الاوتيل معاك عربيتك عشان لو حصل اي طارئ واستنجدنا بيك تقدر توصل لنا بسرعة. كويس. ما احنا ممكن نبقى مع بعض. قصدك احنا التلاتة؟ ايوه. طيب افرض في 2 هنراقبهم وكل واحد فيهم مشي في طريق. في دي بقى يبقى مش كويس. وقفت هنا ليه؟ مع عمارة ريتا اهي. عايز تقف بعيد عشان محدش يشوفك؟ طبعا. بص بصي، في حد عند ريتا. فعلا نور الصالون منور. ادي احنا واقفين. والله ما انا ماشي من هنا لما اعرف مين اللي فوق. بس وقفتنا هنا مش ظريفة يا شيخة. اسكتي اسكتي وقولي يا ربي ما يجيش عسكري ويجرجرنا على الاسم. ما تخافش انا هتصرف في الحالة دي. المهم خلينا بصينا على العمارة. ايه ده نور الصالون انطفى. يا ترى مين عندها؟ هنعرف دلوقتي. طب افرض حد لازم نراقبه هنعمل ايه؟ نراقبه طبعا. وانا انت معايا يا جميل. لا انا نزلني هنا لازم حد فينا يكون في امان يا انا يا انت. خلاص ابقى انزلي انت وانا اتصرف. اشرف ايه شايف مين اللي نازل من عند ريتا؟ مش معقول هايل والله. وقعت يا سرور. هو ده اللي انا سمعته. هو ده الراجل اللي سمعته بيقول اسم رعد السماء. ومين اللي معاه؟ مش عارف. مش مهم اطلع ورا اطلع ورا. لما هو واقف لسه انا اطلع بالعربيه على الرصيف يعني. طب استنى ما نشوف هيعمل ايه. يظهر مستني تاكسي. اسمع بعد ما ياخد التاكسي انزل انا وتطلع انت ورا. طب انت هتعمل ايه؟ انا هتصرف مالكش دعوه. تاكسي تاكسي او التاكسي وي. وقف هنزل انا اطلع ورا وخلي عينيك عليه. حاضر. هتعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف ايه لازمة اسكندرية دلوقتي. الاوامر. والاوامر دي مش لازم تيجي بدري. هي دي طريقة تيمور بيه، فجأة تطلع في دماغه حاجة ينفذها. اكيد تيمور بيه ده مجنون. طب بس بس بس مش يمكن سواء التاكسي ده يكون تيمور بيه؟ يمكن. على العموم تيمور بيه مجنون في شغله يعني. انما هنروح فين دلوقتي وهنسافر ازاي؟ لازم نروح لابراهيم القط وناخد مفاتيح عربيته وننزل. طب عفينا انا من الطلوع عنده. ليه؟ لازم تطلع معايا. هنقعد عنده ربع ساعه بالظبط وناخد المفاتيح وننزل. امرك. ممكن التليفون؟ اتفضل. شكرا. الو ايوه اوتيل جراند. لو سمحت الاستاذ مدحت عزمي. بعدين بقى في التاخير ده. الو ايوه مدحت انا اشرف. تعال لي حالا انا في الزمالك شارع حشمت. ايوه في هناك خردواتي اسمه خردواتي الفلافل الفل. الفل خردوات الفل. ما تتاخرش هتلاقيني واقف هناك جنب الفل قصدي قدامه. ارجوك ما تتاخرش. انا كان ايه اللي نزلني بس؟ مش كان زماني مع اشرف دلوقتي؟ انا ما اديني نزلت العمل ايه اطلع؟ مش معقول. هقولها ايه؟ لا لا الحل الوحيد هو اني اروح فعلا. ايه اللي هيخليني واقفه كده؟ ايه ده سعيد خارج من العماره. فرصه. سعيد سعيد نعم. فاكرني ولا لا؟ لا مش فاكر. انا بيتهيألي شفتك قبل كده. ايوه شفتني طبعا. حاول تفتكرني. افتكرتك. شفتك النهارده العصر عندنا فوق. كنت قاعده بتتكلمي مع حميده. عارف انا بشتغل ايه؟ لا مش عارف. طب حذر. مدرسه. انت بتروح مدرسه؟ ايوه الست رتيبه ودتني مدرسه ليلي. كويس. انا بقى بشتغل بوليس. ايه والله انا ما عملتش حاجه. انا ما قلتلكش يا حبيبي انك عملت حاجه. امال نلهتيلي ليه؟ عشان انا من ساعه ما شفتك النهارده قلت الولد ده ذكي ولازم اسلم عليه. متشكر. وحبيتك خالص. انت لطيف قوي ولد مؤدب. انت كمان حلو قوي. لكن ازاي واحده وبتشتغل في البوليس؟ زي ما في رجاله كتير قوي بيشتغلوا ضباط. وانت بقى عسكريه؟ لا انا ضابطايه. صحيح. ايوه ايه رايك تشتغل معايا؟ بتتكلمي جد؟ ايوه. فين باباك ومامتك؟ ماتوا. وست رتيبة بتشغلني عندها. بتاخد كام في الشهر؟ 3 جنيه. بتحطهم لي في البوسطة وبتلبسني وبتوكلني وبنام عندها. طب ايه رأيك لو ادينا لك جنيه في اليوم؟ لا لا انت بتهزري. لا مش بهزر. ده غير لبسك ونومك وانت من النهاردة المساعد بتاعي. انت عارفة انا كمان نفسي اكون ضابط لما اكبر. اديك بقيت ظابط صغير. انا فرحان قوي. بس على شرط. شرط من اولها؟ ايوه محدش يعرف الحكايه دي غيري انا وانت. موافق ما تخافيش. اسمع الست اللي انت بتشتغل عندها احنا بنراقبها. الست رسيبة؟ أيوه. ليه؟ حراميه؟ حراميه كبيره قوي، واسمها عندنا ريتا العفريته. يبقى حميده عندها حق. سمعت منها حاجه؟ كانت بتقول ان الست دي اخلاقها وحشه. على فكره ايه، حصل حاجه تاني؟ حميده شغاله اتخانقت مع الست. ليه؟ مش عارف، انما هي ماشيه بكره الصبح. الساعه كام؟ بدري قوي، 7-8 الصبح. طب ايه رايك لو انا اشتغلت مكانها في البيت معايا يعني؟ ايوه يا ريت، او نبقى قريبين من بعض. خلاص، عايزاك تقول لرتيبة هانم انك قابلت واحدة قريبتك اسمها عزيزة، وانك هتجيبها لها بدل حميدة. حاضر، تيجي الساعة 10 تكون مشيت. تعالى يا سعيد. مش معقول. ازاي يا عفريت؟ دي ريت، هي العفريت. ايه رأيك بقى في المفاجأة دي؟ اخر حاجه كنت اتوقع. ولسه نقولها؟ نقول. طب دقيقه واحده. مساء الخير. وحميده كمان؟ ايوه، والخناقه اللي عملتها والدربكه والحاجات اللي انت سمعتيها دي كانت عشان خاطرك انت. ازاي؟ عشان تاخدي مكانها. لكن احنا كنا هنواجهك، لكن انت طلعتي الحقيقه ذكيه وقلتي الاقتراح ده قبل ما نقولهولك احنا. عموما يا فندم، انا سعيده جدا ان سعيد وحميده بيشتغلوا معانا دلوقتي. بقى كل واحد في مكانه، وانت سعيد جري تودي الشاي لريتا. يلا حاول. ازيك يا سعيد؟ انت مين؟ انا عزيزه. الله، عزيزه قريبتك. ايه ده، والله ما عرفتك. انت عملتي ايه في وشك؟ بس احسن حد يسمعك. ما تخافيش، الست في اوضتها نايمه لسه صاحي حال. وحميدة خرجت ولا لسه موجودة؟ لا، مشيت الساعة 8. ادخلي ادخلي، استني هنا لغاية ما اقول للست انك جيتي. اوعى تغلط. ما تخافيش، معاكي راجل. مين دي يا سعيد؟ ها؟ دي قريبتي. انت سعيد كلمني عنك امبارح. هو قال لحضرتك؟ ده انا كنت فاكرة حينسى يا ستي. انت اشتغلتي قبل كده؟ ايوه، في مكانين بس. قصدك بيتين؟ ها؟ لا، اول مره اشتغلت في مصنع شرابات وقعدت اسبوعين. وخرجتي ليه؟ شغلهم متعب، طول النهار يا ستي قاعده وامسك الشرابات ومقمق عيني فيها. بقى ده كلام. طب والمره التانيه؟ المره التانيه ايه؟ اشتغلتي فين بعد كده؟ عند مكواجي رجل. وخرجتي ليه؟ رجليا وجعتني طول النهار. هات يا كاوي، دي حاجه مش معقوله ابدا، وانا كان نفسي اخرج. وبعدين سعيد ربنا يحميه قابلني امبارح وقال لي ان الست ممكن تشغلك، فرحت قوي قوي. لكن انت بتتكلمي كتير قوي قوي. لا يا ست، ده بس من الفرح، انا دايما لما افرح اتكلم كتير قوي كده. يظهر بقى لازم انكد عليكي كل يوم علشان تنكتمي. وكمان اما بتنكد بتضايق قوي، اتكلم كتير. امال بتسكتي امتى؟ وانا في حاله نص نص، يعني لا فرحانه ولا متنكده. اسمك عزيزه مش كده؟ هو قال لحضرتك كده؟ هو مين؟ سعيد. ايوه، مش اسمك برضو عزيزه ولا ايه؟ ايوه. الا انا بسالها، هي اسمك عزيزه؟ ايوه يا ستي، اسمي عزيزه، عزيزه عزو. طيب طيب، اتفضلي على المطبخ. ولا اقول لك روقي هنا الاول علشان في ضيوف جايين لي. حاضر. انا في الاوضه يا سعيد، اي حد يجي تندهولي. خدي راحتك وطمني يا ستي. سعيد. نعم. خد 10 صاغ اهي، انزل روح لغاية الأوتيل اللي أنا قاعدة فيه، اسمه لاجراند في الجيزة، تسأل على أشرف اللي كان معايا امبارح. إذا ما لقيتوش تسأل على مدحت عزمي، تقول لهم إني هنا. مفهوم؟ مفهوم. حاضر. وإذا الست سألت عليك أنا هقولها إنك نزلت تدور على بن. خلاص. عصمت بيه حضر يا فندم. خليه يتفضل. اتفضل يا بيه. اهلا اهلا اهلا اهلا يا عصمت بيه، اتفضل اتفضل يا سيدي. اهلا وسهلا. بشكر. اقفل الباب يا عبد الموجود. حاضر يا فندم. خير عصمت بيه؟ طبعا احنا عارفين العلاقه اللي بينك وبين رتيبه. مش فاهم. احنا مراقبين شقتها. مراقبين ليه؟ هفهمك كل حاجه دلوقتي، لكن اللي عايز اقوله لحضرتك ان رتيبه من اخطر الشخصيات المراقبه. رتيبه دي زي الملاك. ده اللي حضرتك بتعتقده. وهي دي الحقيقة؟ لا، أنا هشرح لحضرتك كل حاجة دلوقتي، بس وعد منك تساعدنا في القبض على الشبكة دي وتحاول تستدرج رتيبة. شبكة؟ أيوة رتيبة. أنا مش فاهم حاجة أبدا، لكن بشرفي أنا مستعد أجرجرهم لك كلهم واحد واحد، بس أفهم الموضوع بالتفصيل. أيوة، هو كان بيخبط إزاي كده؟ أفتكر كده، إنما أنا بسأل على الخبط ليه؟ عشان تدخل يا مغفل. فعلا عشان أدخل. طب أدخل أعمل إيه؟ طب أنا مالي؟ إنما هو هدخل والسلام. خبر بقى، طب لما تمسك؟ يا سيدي لما تمسك يبقى يحلها ربنا. ديني عرفت إن أنا اتمسكت وخلاص. يا أدخل ما تبقاش جبان، أدخل. أستر يا رب، أستر. مساء الخير. أنا بقول مساء الخير. إيه ما تسمعش؟ بتسمع طبعا مش كده؟ طب ما بتردش ليه؟ ما بتتكلمش؟ يا حرام. والحكاية دي عن سيادتك من زمان ولا اتولدت بيها؟ مين؟ كلمة السر. نعم. كلمة السر. وفي بينا أسرار يا بيه. سر إيه؟ عايز مين؟ عايز هو. انتوا عندكم مين؟ قول كلمة السر. ما هو أصلا ما هي هي ما هي قول قول. هقول. طيب ده آخر كلام. طب تيمور. طب ما تتكلم من الصبح. تالت باب، تاني دور، تاني ممر، تاني أوضة. ده طلعت صح. طيب مين بقى اللي فوق؟ كلهم ما عدا الراجل الكبير وسرور بيه. ده بقى الراجل الصغير. اتفضل عشان نقفل الباب. اديني الخط يا عزت. شكرا. الو شوقي بيه، انا نيفين من الاوتيل. طبعا حصلت مصيبه. مسكوا اشرف. ايوه انا سمعت السرور وهو بيكلم ريتا. مش متاكده اشرف ولا مدحت. طيب هاجي لحضرتك بعد ساعه. مع السلامه. الو. ايوه مدحت انت فين؟ تحت. طب انا نازله حالا. امال اشرف فين؟ ايه زي ما توقعت. لا ابدا انا نازل هفهمك كل حاجه. 10 دقايق واكون تحت. ده اللي انا كنت عامله حسابه. يا ترى عملوا في ايه دلوقتي؟ هو فين؟ في الاوضه. اتكلم. مش راضي ينطق. طب ورايا. انت يا فندم. صباح الخير. قوم اقف. فعلا لازم اقف. اما السرير يكون متعب لازم الواحد ينام شويه ويقوم يقف يستريح شويه. اتعدل. لا ما هو شوف لك حل بقى. يقف يا تعدل. اتعدل وقف. طب حديك الاثنين. ايوه. لا كده هقع. استبع الصبح. طب بس مين فينا اللي هيقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم؟ لا ده انت مصيبه. والدتي هي اللي كانت مصيبة، إنما أنا طالع لوالدي أهبل حتى أشوف أطلع لك لساني. اتكلم كويس. لا ده كتير قوي. أقف اتعدل اصطرح واتكلم كويس. لا ده نتعب كده يا راجل. اسمك إيه؟ ليه؟ اسمك إيه؟ ما أنا مش فاهم. أنت مين؟ أقول لك أنا مين؟ أيوة أنا أنا مفيش داعي أقول لك أنا مين. لا يبقى إعلان والناس يتأذوا فيها. يعني إيه؟ مش مهم بقى. أقعد يا راجل أقعد شوية. افتكرت دلوقتي بس فهمت كل حاجة. أنا عرفت أنا شفتك فين. طب مش تفهمنا يا راجل؟ ده أنا حتى ضيف عندك. ضيف؟ سالم. أيوة تعالى يا سالم تعالى. الولد ده بس ما تقولش ده بقى. شوف احنا ما نعكش وما نغلطش في بعض. ما تقولش ده ولد من غير ده احبك، تقول ده ازعل منك ازعل ما حصلش. البني ادم اللي واقف قدامك شوف كده حلو، بني ادم حلو اخد عليك وتاخد عليا، هات له حاجه يا سالم، هات له حاجه او كده ظريف. الولد ده وبعدين بقى ينضرب لما يتعمي وما يشوفش اللي قدامه اهو كده حلو، ولا اللي ورايا انا شايف. اخرس. حاضر. وقف وتعادل واصطبح، اتكلم كويس يا اخي ودلوقتي اخرس. الله يعالي انت مش عارف انت بتكلم مين. انا عارفك كويس اوي وعارف الهانم صاحبتك. الله يعني طلعنا معارف. ازيك يا سرور؟ سالم. ايوه ادي سالم. زي ما قلتلك لغاية ما يتكلم. عينيا. اتكلم. اضربوني لغاية ما اتعامي. طب الله العظيم لانا نعمل اول لما اشوف هيضربوني ازاي. انا كنت متأكد انك مش شغالة، واعتقد انك فاكرة لما قلتلك الكلام ده مش كده؟ ايوه. لكن دلوقتي ايه اللي حضرتك ناوي تعمل؟ انا خططي دايما بسيطة ومباشرة. زي ايه مثلا؟ ايهاب الحقيقة. هتكذب؟ لا لا مش معايا، انا هخليها تتكلم غصب عنها. الواضح انك ما تعرفينيش ولا ايه؟ انا اعرف ان حضرتك شخص ظريف ومحامي معروف، بس معروف عني لغاية دلوقتي والحمد لله ان مفيش مجرم قدر يقف قدامي او يتحداني. والله يا فندم كل الناس بتقول الكلام ده عن سيادتك. وريتا مش مجرمة؟ ايوه. لكن اشرف. اشرف ما تخافيش عليه يا بنتي، اعتمدي على الله وعليا. خلاص هكون عندك الساعة 9:30 بالظبط. استاذ عصمت. نعم. افرض ان ريتا رفضت تتكلم ورفضت تقول اي حاجة، هنعمل ايه؟ نشتريها. ازاي؟ تاخد فلوس وبعد كده ممكن تتكلم. يظهر ما عندكش فكرة عن ريتا. انا مستعد ادفع اي مبلغ تطلبه. سيادتك؟ ايوه مستعد ادفع لغاية 100,000 جنيه مثلا. هو انت غني للدرجة دي؟ ايوه عنده ابار بترول في فنزويلا لغاية دلوقتي مش عارف يعدها. شيء عظيم يا عصمت بيه. نعم. انا هتصرف لغاية حضرتك ما تيجي. لا لا لا مش عايزك تعملي اي حاجة لغاية ما اجي. حاضر بس ارجوك ما تتأخرش. اطمني. ايه اللي نزلني دلوقتي؟ كان ممكن اروح معاه في الاوتيل واستريح شوية عشان على الاقل اقدر افكر. عزيزة عزيزة عزيزة. سعيد مالك بتجري كده ليه؟ شفتك نازلة من العربية وانا واقف في البلكونة، قلت انزل الحق لاني عايزك من الصبح. ليه في ايه؟ مسافرة. هي مين دي اللي مسافرة؟ ريتا؟ ايوه هتهرب. انا شفتها بتلم شنطها، قعدت ادعي ربنا عشان تيجي بسرعة. سعيد انت هايل. اسمع، عارف نمرة تليفون الاوتيل؟ طبعا ده انا طلبتها مليون مرة. شاطر. اتصل بالاستاذ مدحت عزمي، قول له يفوت على الاستاذ عصمت. فهمت؟ فهمت. مدحت عزمي وعصمت رجي المحامي صح؟ ما شاء الله. اروبا جري يا سعيد. عزيزة ايه اللي جابك دلوقتي؟ جات لي دوخة وانا ماشية جنب البيت، قلت اطلع. طب ادخلي اوضتك. معلش انا كويسة هنا. انت اتجننتي؟ قومي ادخلي اوضتك. قلتلك انا هنا مستريح. يظهر ان الكلام اللي سمعته صحيح. قومي ادخلي اوضتك ولا هتبحك بالمطوة اللي في ايدي دي. انت فاكرة ان انا خايفة؟ انا عارفة انك جريئة بدليل انك دخلت البيت ده. يعني انت عرفت انا مين؟ سرور قال لي. يلا قومي قومي ادخلي اوضتك علشان تنامي. ان شاء الله نومك حيكون نوم طويل ومريح قوي قوي. اقعدي على السرير. اقعدي على السرير. ايوه كده. ارفعي ايديكي بقى، حطيهم على راسك. برافو. انا مبسوطه منك قوي لانك عاقله بتسمعي الكلام. دلوقتي بقى تنفذي اللي هقول لك عليه. ايه ده؟ اشربي. لا ده سم، مستحيل اشرب. ده مش سم، ده منوم. لا سم، انت عايزه تقتليني لكن مش هتقدري. مش معقول اقتلك لان البوليس ممكن يدور عليا بعد كده. لا مش هشرب. يظهر اني هضطر استعمل المطوة. اموت بالمطوة وما اموتش بالسم. ده مش سم قلتلك، احلفلك انه مش سم، ده دوا بس. هينومك لغاية أنا ممشي. باين عليكي بتقولي الحق. اتفضلي، انت كده بنت هايلة. اشربي اشربي الدواء ده. اي ايه ده، انت مجنونة. سيبيني سيبيني. انا مجنونة؟ مجنونة زي بعضه. نتكلم بقى في التمن. قلتلك سيبي ايديا. الاول اقعدي هنا على السرير زي ما كنت انا قاعدة بالظبط. ايوة كده. اي بلا عيب بلا كلام فارغ بقى. عايزة كام؟ كام ايه؟ قصدك فلوس؟ أيوة فلوس. أنت مش بتحبي الفلوس؟ قولي عايزة كام؟ أنا مش فاهمة. تمن المعلومات. معلومات إيه؟ ما بلاش دلع بقى، اتكلمي اتكلمي، قولي عايزة كام، وقولي كل المعلومات اللي تعرفيها. مش ممكن أبيع زمايلي. وليه لأ إذا كان التمن غالي؟ تكونيش ناوية تعرضي عليا 100 جنيه؟ 100,000 جنيه. بتبصي كده ليه؟ أيوة 100,000 جنيه. طب ابعد السكينة دي. بعدين ها قلتي ايه؟ انت جبت المبلغ ده منين؟ دخلة جمعية. انت مالك؟ اعرف علشان اتأكد ان كلامك صح. ليا واحد صاحبي مليونير. باين عليكي بتتكلمي جد، بس ابعدي المطوة بقى علشان نعرف نتكلم. حاضر اهو. ولا اقولك خليها معاكي واخد انا المسدس اللي في الدور. مفيش. لا في. انتي ناسية ان انا اللي كنت بنضف البيت كل يوم؟ عادي بقى اتكلمي. على فكرة 100,000 جنيه عرضة حلوة قوي. انتي عايزة تعرفي ايه؟ عايزة اعرف فين رعد السماء. انا ما عنديش اي فكرة عن مكانها. لكن تقدري تعرفي. ايوة انتي عايزة تعرفي ايه تاني؟ جوزي اختفى من اسبوع وكان بيراقب سالم. اسمه ايه؟ اشرف منصور. طيب انا هعرف من سالم. عايز حاجة تانية؟ سؤال واحد مش صعب قوي. ايه هو؟ مين تيمور؟ انتي مجنونة. مش قوي. قوليلي مين تيمور؟ محدش فينا يعرف. محدش فينا يعرف مين هو تيمور ده. محدش شافه. لكن انتي تعرفي مين هو. انتي شفتيه. ايه اللي خلاكي تفكري في حاجة زي دي؟ انتي حلوة وممكن تيمور يقع في غرامك ويقولك هو مين. ادي كل الحكاية. انا كنت حلوة. بالعكس انتي لسه حلوة لغاية دلوقتي. فعلا تيمور حبني وقال لي على شخصيته الحقيقية. انا عارفة تيمور. طب اتكلم. احلفي انك مش هتقولي ان انا اللي قلتلك. احلف لك ان محدش هيعرف ان انتي اللي قلتي. ولا 100,000 جنيه بكرة الصبح مستعدة اديلك اي ضمان انت عايزاه. لكن انا خايفة لي يكون تيمور موجود. ايه اللي حيجيبه؟ تيمور ممكن يكون موجود في اي وقت. مين ده؟ قلتلك ما تخافيش لان انا وانت اللي في البيت. بس ازاي؟ مش ممكن ده في صوت حاجة انهبدت بره. تيمور هنا. ده مجرد وهم احنا لوحدنا. لكن وبعدين بقى في لعب العيال ده؟ ده شيطان شيطان. ممكن يكون معانا في الاوضه دلوقتي حالا. ما تخافيش وفكري بس في ال 100,000 جنيه تستلميهم بكره وممكن الليله وتسافري البلد بعيد قوي. خلاص. ايوه خلاص. يلا اتكلمي. مين تيمور؟ تيمور تيمور. اتكلمت؟ اتأخرنا عليك. مش معلش. ممكن. مش معقول مش معقول. مدحت يا استاذ عصمة تلحقوا. ايه شيلها معايا مدحت بيه. يلا. ايوه ايوه. لا لا لا لا تعال حطها هنا هنا على السرير. ايوه كده. ايوه ها. قولي لي اتكلمت ولا لا؟ اكيد لا. فعلا وصولكم كان في توقيت غير مناسب. طب والعمل؟ نستنى لما تفوق. يا ترى سألتيها عن ايه؟ عن اشرف وعن رعد السماء. قالت انها هتعرف مكانهم من سرور. وسألتها عن شخصية تيمور الحقيقية. كانت هتتكلم وتقول هو مين. يعني هي عارفاه اكيد. وقالت انه كشف لها عن شخصيته الحقيقية. كويس كويس. يبقى لازم تفوق عشان تتكلم. على مهلك يا استاذ عصمة. دي مغمى عليها. نفوقها بشوية كولونيا. مفيش هنا نشادر يا استاذ عصمت؟ ما افتكرش. او على الاصح ما اعرفش لان مفيش حد اغمى عليه قبل كده في البيت ده. هروح اعمل لها كوبايه ليمونات. لا لا لا لا استني استني لما تفوق. على ما اعملها تكون فائت. طيب انا جاي معاك لاني عارف طريق الحاجه. مش سعيد جوه معاكم؟ لا سعيد خاف. من ايه؟ خاف لريتا تضربه. وفين هو دلوقتي؟ في الاوتيل. مدحت دخله اوضته وقفل عليه. ساكت ليه يا مدحت؟ ها؟ لا ابدا بفكر. في ايه؟ في نحسنا ده يا اخي. لا نحس ولا حاجه، دلوقتي تفوق وتتكلم. في حاجه كمان محيراني. ايه هي يا مدحت؟ ايه اللي خلاها اغمى عليها؟ شيء طبيعي جدا اللي حصل، واحده خايفه لا يكون تيمور موجود في البيت، فجاه سمعت الباب بيتقفل، اتخضت في الاول، لكن انا اقنعتها ان اللي سمعته ده مجرد تهيؤات من كتر ما هي مرعوبه. واقتنعت. ايوه، وتقريبا بدأت في ثواني تفكر في المئة ألف جنيه واللي ممكن تعملوا بيهم بعد ما تاخدهم وتهرب. قررت تتكلم، لكن برضو فجأة دخلتم فأغمى عليها من الخوف. معقول برضو؟ أنا هدخل أعمل لها لمولاتا. لسه عايز تيجي معايا يا أستاذ عصمت؟ ما قلتلك إن أنا أعرف طريق الحاجة. يظهر إن حضرتك نسيت إن اشتغلت في البيت ده أسبوع. والله فعلا فعلا. عن إذنكم. نيفين مش طبيعية أبدا. ليه؟ بالعكس، واضح انها طبيعية جدا، بتتكلم بمنطق سليم وافكارها مرتبة، لكن نظراتها بتقول غير كده خالص. على كل حال انت تعرف اكتر مني، اختفاء اشرف هو اللي بخليها كده. والله جايز. لا مش جايز ده اكيد. تفتكر يا استاذ عصمت ايه اللي ممكن يعملوه في اشرف؟ مش عارف بالظبط، لكن اختفائه الفترة الطويلة دي محير فعلا. هلا دفعت. ريتا ريتا ريتا فوق يا ريتا. عصمت، انا ماليش ذنب في اللي حصل. ما تتكلميش دلوقتي، اهدي اهدي ارجوك يا عصمت، صدقني انا ماليش ذنب. بعدين نتفاهم، المهم دلوقتي انك تروقي وتهدي كده. طب ارجوك اديني شوية المية اللي في الكوباية دول. خليك يا استاذ عصمت. اتفضلي. شربتي؟ احسن دلوقت؟ الحمد لله دلوقتي، بس انا استريحت دلوقتي، بس انا مطمنة. قصدك ايه؟ ولا حاجة، بعدين هتعرفوا كل حاجة. ايه فائت؟ ايوه فائت. يلا يا ريتا عشان تشربي كوباية الليموناتة. ايه ده؟ اوعى تكون شربت من الكوباية اللي انت ماسكها دي يا مدحت. دي ريتا هي اللي شربت منها. وريني الكوباية دي. الله، فيها ايه الكوباية دي؟ سن. ممكن حضرتك تقولي اسمك بالكامل؟ نيفين عادل رشدي. سنك؟ 25 سنة. مهنتك؟ زوجة. وبتعملي ايه هنا؟ ولا حاجة. ولا حاجة؟ ازاي؟ شوف هقول لحضرتك كل حاجة بصراحة. يكون افضل. واحب اوضح كل الامور عشان ما احبش اتحط في زنقات مش قد كده. مظبوط، اتفضلي بقى اتكلمي. بصراحة انا مش هتكلم ولا هقول حاجة. افندم؟ مش حضرتك بتحب الصراحة؟ ايوه، لكن هو ده كل اللي اقدر اقوله كده. ايوه. طب اتفضلي حضرتك استريحي هنا، وليا كلام كتير معاكي بس مش دلوقتي. تحت امرك. اتفضل حضرتك هنا لو سمحت. حاضر. اسمك؟ مدحت عزمي سلامة. سنك؟ 33 سنة. مهنتك؟ صاحب ابار بترول. فين؟ مش هنا طبعا، في فنزويلا. اصلي مش عايش هنا. وايه علاقتك برتيبة المجني عليها؟ ولا اي حاجة فندم، انا اول مرة اشوفها النهاردة. ازاي؟ دخلت اغمى عليها، فقت بعد شوية وطحرت وماتت. وايه سبب وجودك هنا؟ بصراحة يا فندم؟ ايوه بصراحة. زي نيفين ما قالت لحضرتك بالظبط. الو؟ ايوه موجود يا فندم. حاضر. شوقي بيزون يا فندم. طيب الو. ايوه يا فندم. ايوه كده، لانه مش راضين يتكلموا وانا ما كنتش اعرف. حاضر يا فندم. نيفين هانم، استاذ مدحت. فندم انا اسف جدا، تقدروا تتفضلوا. يعني خلاص شوقي بيه فهمني باختصار شديد، واسف جدا. طب عملتوا ايه معاه؟ انتحرت وماتت. ايوه يا حرام. انما حرام ليه؟ تستاهل. لا يا سعيد، ما تقولش على حد مات يستاهل، قول الله يرحمها. ما كانت مجرمة ولو، لازم تقول الله يرحمها. حاضر. الورقة يا هانم. ماشي روح انت. منين الورقة دي؟ من أشرف يا سعيد. مين؟ مين؟ أيش؟ على مهلك. أيش؟ خليك مستريح. انت مين؟ مش مهم اسمي. امال ايه المهم؟ نخرج من هنا. نعم نخرج من هنا حالا. يبقى لازم اعرف انت مين. مش هيفيدك انك تعرف انا مين. طب نور النور. مش ممكن، لو نورت النور هيعرفوا ان في حد معاك. طب انت عايزه تهربيني ليه؟ لانك صعبان عليا. ربنا يخليك، شفت الضرب اللي انا بنضربه؟ مسكين، بس لازم تهرب. طب اسالك سؤال ممكن؟ ايوه اتفضل. انت معاهم ولا معانا؟ اي ضلوع. انا مع الحق. الله تبقي معانا. جايز. طب بتعملي ايه هنا؟ ما تهربي انتي اخرى. ما اقدرش. الا ليه؟ هيقدروا يوصلوا لي ويجيبوني، انتوا ما تقدروش تحموني. لا نقدر. ما تقدروش. يا انت تعرفينا؟ لا. سمعت عننا؟ لا. يبقى بتحكم علينا ازاي؟ اي ضلوع. منك. مش فاهم. تهورك، دخولك هنا، عدم مقدرتك في الدفاع عن نفسك. يا سلام، عدم مقدرتي؟ ايوه. دول 18 يا انسه، 18 واحد، وكل واحد فيهم قد الفحل، وكل فحل فيهم يقفل حاره وقهوه وهو رافع ايده. 18 اتلموا عليا وهات يا ضرب وانا ساكت، وهات يا ضرب وانا ساكت، وانا اصلي حدود. وبعدين الحدود خلصت بقى اعمل ايه؟ ده انا لو مشيت نفسه كان زماني مت. انت كويس اهو. لا انا بس انا استحملت الضرب، بس اصل انا متاسس وانا صغير حلو قوي في الحكايه دي. شاطر. طب بس اسمع الكلام بقى وهربي نفسك زي ما بتهربيني. لا اهرب انت. يلا يلا قوم. السكة دلوقتي فاضية، ولو ما هربتش دلوقتي مش هتقدر تهرب بعد كده، ومش هتلاقي فرصة احسن من دي. على كيفك، ولو ان يعني كنت بقول اذا كنت اهرب انا وتقعدي انت تهربي براحتك زي ما انت عايز. طب على كيفك. يلا. مفيش حد؟ مفيش. شايف السور ده؟ السور العالي قوي ده. ايوه. حلو، ماله؟ نط من فوق هتلاقي نفسك في الشارع. انط من فوق ايه؟ السور ده. ايه خايف؟ لا بس جسمي مدشلش. مش مهم، المهم انك تهرب دلوقتي. على رأيك. انا هفضل كان بالسور اراقب لك الطريق لغايه ما اطمن. متشكر قوي. يلا بقى نط. حاضر. ما تزعقيش وانا فيها نفس. انما على فكره انت حلوه قوي. انت في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ فعلا انا في ايه ولا في ايه. ميرسي، انا مش هنسالك الحكايه دي ابدا. نط بقى. يا دي النط. حاضر هنط. انت يا شاب انت لسه ما هربتش، عايز ايه؟ المفاتيح. بتقول ايه؟ المفاتيح. ما اقدرش ازعق اكتر من كده. مفاتيح العربيه. اهي. متشكر. اسمك ايه بقى؟ انت لسه واقف، اتحرك وانفت بجلدك. حاضر حاضر انت سعيد مش كده؟ وانت زميلي اشرف صح؟ صح. ايه بقى اللي حصل؟ ابدا، لما رجعت من بره كانت قاعدة هنا في الصالون بتاع الأوتيل وقالت لي إن ريتا ماتت. هو بعدين جه الجرسون ادالها ورقة قريتها وقالت إنها لازم تسافر اسكندرية حالا. وإنت ما سألتهاش مسافرة ليه؟ لا. طب ما قريتش الورقة دي؟ برضو لا. يمكن الورقة سعيد معاها؟ لا، فوق. فوق؟ أيوة. بعد ما قالت إنها لازم تسافر طلعت علشان تغير هدومها وافتكرت انها سابت الورقه في الدرج. طب اطلع جري هات الورقه دي. هوا. تفتكر يا شوقي ايه اللي مكتوب في الورقه دي؟ مش ده المهم. امال ايه المهم؟ من مين الورقه دي وجت ازاي ومين اللي سلمها؟ عندك حق يا فندم، لكن تفتكر انها من سرور ولا من تيمور؟ مرجح لغايه دلوقتي ان الورقه من سرور. ليه؟ ريتا ماتت وسرور عرف ان نيفين هي اللي كانت موجوده، واغلب ظنهم ان نيفين هي اللي قتلت ريتا، عشان كده بعتوا لها يستدرجوها. هي بس نيفو مش غبي عشان ينضحك عليها بسهوله. مين نيفو دي؟ نيفو نايفي نيفين يعني. نيفو. وعلى فكره انا ما بقولش انها غبيه، انا اقصد انها سافرت وهي متوقعه ان ده كمين ليها. انما انتوا عارفين نيفين دايما مندفعه وما بتفكرش في اي شيء الا بعد ما تعمله. هو ده سبب البلوى اللي احنا وقعنا فيها. المهم احنا قاعدين نقيمها دلوقتي ولا ايه؟ لا يا فندم، احنا بنستنتج. وعلى فكره انا خايف عليها قوي. كلنا خايفين عليها. ايوه يا فندم، بس انا جوزها يعني خوفي عليها مضاعف. ايه الورقة؟ هات يا سعيد. الورقة دي من مين يا فندم؟ سرور ولا تيمور؟ ولا سرور ولا تيمور. امال من مين يا فندم؟ من اشرف. مين؟ منك. خدك. احضري حالا فيلا الحمام ابو قير، احداث خطيرة، اشرف. يعني ايه ده بقى؟ والله انت طبعا ما كتبتش الجواب ده ولا ايه؟ لا طبعا لا، وده مش خطي كمان. المعنى واضح جدا، كمين وقعت فيه بس بشكل مختلف عن اللي احنا قلناه. يعني نيفين رايحة على اساس ان الورقة دي من اشرف؟ طبعا يا سيدي. يعني الموقف مش زي ما تخيلناه، وان سرور بيحاول يستدركها ولا حاجة؟ لا لا لا، سرور بيستدركها فعلا، لكن عن طريق اشرف. انا جات لي فكرة. ايه؟ ليه يا فندم ما نقبضش على سرور؟ بتهمة ايه؟ ارسال ورقة مزورة لنيفي؟ لا طبعا، بتهمة خطف رعد السماء. طب فين الأدلة عليه؟ الأدلة كتير. زي ايه مثلا؟ الفيلا اللي في جليم، الضرب اللي انضربه أشرف. يوه ما تفكرنيش يا أخي بقى، كل ما تيجي السيرة دي كل جسمي بيوجعني. أيوة يا مدحت، لكن دي مش أدلة كافية أبدا. ازاي بس؟ ممكن إنكار، ممكن يقولوا إنهم ما شافوش، ممكن حاجات كتير أوي أوي أوي. أيوة بس ايه الحل؟ اولا لازم يكون في ايدينا ادله ماديه، ثانيا نقبض عليهم متلبسين بجريمه، ثالثا هما مش اغبياء عشان يمكنونا من الحاجتين دول. المهم قوم نروح لعصمه اشرف، هيجي اليوم اللي يغلطوا فيه الغلطه اللي تمكننا من القبض عليهم. امتى؟ لما نفقس؟ لو ظهرت رعد السماء. رعد السماء مش هتفيدنا لا بكتير ولا بقليل. ليه؟ لأنها فقدت الذاكرة. سمعت الكلام ده منين؟ في أوقات الراحة اللي كنت بفوق فيها بعد ما بيضربوني ويغمى علي. طب وما قلتش ليه؟ وافرض يا فندم إني قلت، هنجيبها إزاي؟ بس كان لازم تقول يا أشرف. ما أنا كنت هقول، إنما لما سعيد ضرب تليفون عشان يقول لنا عن سفر نيفين نسيت. على العموم ده خبر مش ظريف أبدا. بيقولوا إن فقدانها الذاكرة فقدان مؤقت. يبقى عشان كده مخلينها معاهم ومنتظرين رجوع الذاكرة ليها. هي ليه الفيلا؟ مش عارف، قرب عليها شوية كده. ايوه، فيلا الحمام بالظبط، زي بتاع اللبن ما وصف لنا. دي باين ما فيهاش حد خالص. طب نسأل مين؟ انك واجب يفتح اهو، تعالوا نسأله. صباح الخير يا مكواجي. صباح الفل عليك وعلى اللي معاك. لو سمحت، فيلا الحمام فاضيه من زمان، حضرتكم عايزين تاجروها؟ لا احنا بنسال عن اصحابها. اصحابها زي بينها من زمان ومعروضه للايجار. غريبه. نعم يا بيه. لا ابدا. طب احنا عايزين ناجرها، نتكلم مع مين؟ الساعه كام مع حضرتك دلوقتي؟ 7:30. تقدروا تروحوا لام حنجل، هي اللي تعرف كل حاجه. ام مين يا اخويا؟ حنجل ساكنه في الشارع اللي بعد اللي جاي، ثالث بيت الدور الثاني. طيب احنا متشكرين قوي. البيت اهو، تطلع معايا؟ لا انا هستناك هنا. صباح. عايز مين؟ ام جنجل والنبي. ام حنجل. حنجل يا اخويا. يا مؤاخذة يا فندم، هي موجودة؟ انت مين؟ انا اشرف، ممكن سيادتك تندهيها لي؟ انا ام حنجل. اهلا وسهلا. المهم الفيلا، فيلا الحمام. انت جاي عشان الفيلا؟ اتفضل. لا لا لا معلش، الله يطب علينا حنجل تبقى مش ليلة. هو مين ساكن الفيلا دي؟ ما دخلهاش حد يا اخويا من 3 سنين، كل اسبوع اروح انضفها. وبصراحة يا اخويا الفيلا دي منحوسة، مش عايزة تتأجر. انا لسه منضفاها امبارح لما سمعت ان فيه ناس جايين بكرة بالليل. ومشيتي من هناك الساعة كام؟ 12 يا اخويا. طب ما شفتيش بنت عندها حوالي 22 سنة، حلوة قوي وشيك، ماشية جنب؟ لا، كل البنات اللي هنا وشهم يقطع الخميرة من البيت. لا لا، دي اصلا مش من هنا. لا يا اخويا ما شفتهاش. طيب ممكن اجر شاليه قريب من الفيلا؟ روح عند المعلم قورة، قول له انك جاي من عندي وهو هيدي لك اللي انت عايزه. شكرا يا أمو فينجل. يو حينجل حينجل ده ده. ايه رأيك؟ مش عارف، انما الحل الوحيد هو اننا لازم ننزل مصر دلوقتي. طب ليه؟ هنعمل ايه في مصر؟ والله مش عارف برضه، لكن الواضح هو اننا ملناش وجود هنا خالص، وفي مصر هنعرف نفكر اكتر ونتصرف احسن. عندك حق، هم اكيد حسوا اننا هنعرف. 100% هم عارفين كويس قوي اننا هنعرف، والا ما كانوش سابوا الورقه اللي بعتوها لنا فيه. يبقى لازم ننزل مصر بس دلوقتي. لا الصبح. طب ازاي تسافر من غير ما تتصل بيه على الاقل؟ هو ده اللي احنا مستغربين له. اكيد غلطت، لكن البنت ذكيه جدا ومن حقها انها تغلط ولو مره واحده. احنا مش متضايقين ولا زعلانين عشان غلطت، احنا خايفين عليها. طبعا، وفي اعتقادي انهم خطفوها عشان تسكت وما تتحركش وتبطل بحث وراهم، وغصب عنك طبعا هتسكت طول ما هي في ايدهم. مين ده؟ انت طبعا. انا برضو فكرت في كده. يبقى اطمن، مش هيأذوها طول ما انت مسالم، وطول ما هم مطمنين ان رعد السماء ما وقعتش. طب ما رعد السماء فعلا ما وقعتش في ايدينا؟ مين قال الكلام ده؟ يعني ايه؟ لقيتوها؟ ايوه. ازاي وامتى وفين؟ انا عايز اشوف. طيب اقعد بس اهدى شويه. لا مش ممكن قبل ما اشوف. وبعدين بقى كده مش هنعرف نتكلم. طب فين هي بس؟ ما جبتهاش المكتب ليه؟ لانها ما قدرتش تيجي يا سيدي. ليه؟ لانها عامله حادثه وراسها مفتوحه. بتقول ايه؟ امتى؟ امبارح. حاولت اتصل بيكم لكن ما كنتوش موجودين. فعلا. لكن هي لا هي كويسة. نقلتها مستشفى خاص، ولما فاقت قالت اسمها، وده معناه ان ذاكرتها رجعت لها. الحمد لله. انما حضرتك كنت موجود ساعة الحادثة؟ لا طبعا، ده سكرتيري هو اللي كان موجود، وشاف ناس ملمومة، ام قرب وشاف واحدة مرمية على الارض وبتقول ان اسمها رعد السماء، فاتصل بيه على طول. صدفة غريبة مش كده؟ صدفة. انا شايف ان الصدف زودتها قوي في الموضوع ده. ليه؟ لا يا اخي، طول ما هي بتخدمنا اهلا وسهلا بالصدف. استاذ عصمت ارجوك لازم نروح لها دلوقتي. لا لا لا لا، مش ممكن النهارده. لا، الزياره ممنوعه. لا لازم اشوفها يا سيدي. بيقول لك بكره. رعد، الحمد لله على السلامه. رعد مين؟ انت مين؟ انا انسه رعد، ده ابن خالك مدحت. ايه؟ صحيح؟ صحيح ده ابن خالي عزمي؟ رعد. ايه ده؟ يا سلام. انت ليكي خال غير خالك عزمي؟ ما بلاش هزار بقى امال. يا سلام يا رعد، ما كنتش مصدق اني هشوفك تاني ابدا. انسة رعد. ايوه. انا اشرف جوز نيفين. نيفين مين؟ نيفين مين؟ نايفن. نايفن اللي كانت معاكي اول امبارح. استاذ اشرف، انت بتسالها على حاجه لا يمكن تكون فاكراها. يا بيه، ده اول امبارح، هتنسى كمان ده؟ اول امبارح يا سيدي كانت لسه فاقده الذاكره. لا طب ما هي رجعت لها دلوقتي. لا مظبوط، لكن ذاكرتها الطبيعيه هي اللي رجعت لها. وفقدت بقى ذاكرتها اللي كانت معاها من ساعه ما فقدت ذاكرتها الطبيعيه. تمام اديك فهمت. والله ما انا فاهم حاجه. بعدين افهمك. عموما هي مش فاكره حاجه ابدا من اللي حصل طول الثلاث سنين اللي فاتوا. جايز. رعد. نعم. من يوم ما مات بابا وانا بدور عليكي. خالي مات؟ ايوه رعد، من سنة ونص. بيقولوا ان بقالي ثلاث سنين فقد الذاكرة. كل سنين اللي راحت دي هعوضك عنها وباحلى منها كمان، بس تومي بالسلامة. رعد، انا هاخدك معايا. فين؟ فنزويلا. اخت باب زويلة. انت لك نفسي تهزر يا اخي. ما هو شوف، انا هزر يا اطنقت او اتجنن، اتصرف زي ما انا عايز بقى. يا ترى انت فين يا نايفك؟ لا هزر على كيفك يا اشرف، ما تضيعش اللي اتفقنا عليه طول الليل. خلاص. انت لسه عايش في هندويلا؟ وبقول لك هاخدك على هناك اول ما تخفي، كل ممتلكاتي هناك. ما تيجي نعيش في مصر؟ يا ريت، لكن الحاجات اللي هناك اعمل فيها ايه؟ يا سيدي اجرها مفروش. اجر ابارت بترول مفروش يا اشرف. يا اشرف يا مدحت، خلونا نتكلم في الجد. اتفضل. ولان الله العظيم يا بيه، انا بقول له على مشروع هيندم لو منفذوش. بيقول لك نتكلم في الجد. خلاص يا سيدي، خلاص اتكلم يا استاذ عاصم. يا انسه رعد افندم، تقدري حضرتك تفتكري مكان الاوراق اللي استلمتيها يوم غرق الباخره؟ باخره؟ ايوه. باخره ايه؟ واقول فقد الذاكره ولا رجعت؟ تقولولي رجعت لها ذاكرتها الطبيعيه. يا اخي استنى شويه. ما يا انسه رعد، اوضح لك السؤال عشان تفتكري كويس. اتفضل. الباخره اوشن اللي غرقت من 3 سنين وانت كنت واحدة من بين الركاب. كان من بين ركابها مخترع سلمك الاختراع وقت غرق الباخرة. فاكرة الاختراع ده وديتيه فين؟ ايوه افتكرت. رجعت الذاكرة. الحمد لله. حصل في واحد اداني الاختراع واتفقنا على ميعاد، لكن للأسف اتأخرت عليه، وده واضح من كلامكم. ممكن يا أنسة رعد توصلي او تدينا الاختراع ده عشان نوصله؟ لا، فقدت الذاكرة. بس استنى بس، ليه لا يا رعد؟ ليه لا؟ لانها مش معايا. امال فين؟ في مكان سري جدا. ايوه انا خبيته فيها. فين فين؟ في ابو قير. يا اشرف أدف. هات أدف. انا هاخد شاي في التأديب. يبقى ازاي؟ انا هغني لك شاي. طب يلا بينا هدينا لوعك. اشرف اهو المكان، اهو اهو اهو يا اخي. الصخره اللي وصلتها نفس الشكل. فعلا فعلا. يلا بينا بسرعه. يلا يلا اشرف. الى اوبي الى. بس بس بس بس اي مد ايدك بقى، طلع الاختراع. ما تمد ايدك انت، انا مالي اخويا، مش يمكن يطلع فيه كابوريا ولا حاجه. حاضر حاضر اهو. لقيت حاجه. ياه دي غويطه قوي. ايه اهو؟ ايه جايته؟ ايه جايته اشرف. ايه اتفضل. مبروك يا اشرف. الله يبارك فيك. عقبال الاولاد. افتح بقى شيل الشمع الاحمر. ايوه شيل. ها ايوه كده. ايه ده؟ ايه في حاجه؟ ايه انا اشرف. ايه يا خبر اسود، مع تحيات تيمور. ايه ده يعني؟ ايه خد الاختراع؟ طب وعرف منين وازاي وجا امتى؟ انا مش مستريح للموضوع ده. ولا انا. انت شايف ايه يا اشرف؟ في حاجة حصلت في الفترة من امبارح بعد الظهر لغاية النهاردة الصبح. زي ايه مثلا؟ تيمور عرف المكان ده امبارح. طب ليه ما يكونش قبل كده؟ مش ممكن. طب ليه؟ لان رعد السما كانت معاهم طول الوقت، وخلوها معاهم علشان لما تفوقوا ترجع لها الذاكرة تقول لهم على مكان الاختراع. يبقى ازاي عرف المكان ده وجا في الفترة اللي فاتت؟ في دي معاك حق. بس عارف مين؟ برام بام بام. ما تعرفيش اني اقدر اقرب يا اشرف؟ مش وقت هزار ده. يعني اقول لك ايه بس، اصل تيمور ده مش سهل، وممكن يكون عارف المكان. لا انا مش مصدق. لا صدق بقى. يعني برضه تيمور قدر يضحك عليها. ادخل. تمام يا فندم. اتفضل يا فندم. الورقه دي. اشارة. طيب هات. روح انت روح انت. اقوم انا فن بقى، شاف ان حضرتك يعني سكت فجأة. لا يا اشرف خليك، الورق اللي جت دي تهمك انت يا فندم. اشرف احنا في موقف حرج جدا الحقيقة، انا مش عارف اقول لك ايه. قول يا فندم. في حاجة خطيرة في الورقة دي. ايوه. ايه هي؟ نيفين. مالها يا فندم؟ جرالها حاجة؟ لا، وهدومها وشنطتها وفيها أوراق تثبت شخصيتها جنب الله. جنب ايه؟ جنب النيل. يا دي النيلة، يعني ايه موتوها؟ للأسف ايوه. لكن ده يا فندم مش ممكن. امسك أعصابك يا أشرف. يعني خلاص؟ هو ايه اللي خلاص؟ أبلة نيفين. مالها يالا؟ مش بتقولوا ان أبلة نيفين ماتت؟ مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ أنكل أشرف. أشرف؟ ايه يا ابني؟ طب بتبص لي كده ليه؟ انت عيان؟ لا. امال انا حاسس انك عيان ليه؟ فاكرني بخرب بصراحه. ايوه. لا يا سعيد يا ابني، نيفين ما ماتتش. صحيح. والنبي بتتكلم جد؟ لا، ما انت شايف دوات هزار. لا بس ليه كلهم؟ لانهم كلهم دخلت عليهم اللعبه الا انا. يا سلام. شوف ازاي بقى شاخد لي بالك انت. شاخد لي بالك. نفرض ان الموضوع ده صحيح، وانك انت اللي بيتهيألك لوحدك انها عايشة. واد يا سعيد. نعم. يبقى لازمة الحاجات دي دلوقتي، لازم تكركب لي مصاريني. انا بقول يعني. لا باذن الله مفيش كلام من ده. اسمع، انت عارف اوضة انكلك مدحت؟ ايوه عارفها. تعرف تدخلها؟ ايوه من الباب. ده ايه الذكاء ده؟ ما هو طبعا هتدخلها من الباب. اقصد يعني معاك مفتاح الباب. لا معايا الطفاشه. حلو. يالا انت بشغل حرامي بعد الظهر يالا. لا شاخد لي بالك انت. شاخد لي يالا، بس دي لزوم الشغل. كويس، تدخل الاوضه وتدور فيها كويس. على الفلوس؟ مش بقولك انك حرامي مش مصدقني. افهم الاول، افهم كلامي، كل كلامي افهمه. حاضر. تدخل بقى تدور على اوراق مهمه، باسبور، بطاقه تموين، فيش وتشفيش. ليه؟ في حاجات بالنسبه لمدحت؟ حاجه زي ايه؟ مش عارف. انما ليه عايزني ادخل اوضته من وراه وادور فيها؟ لاني شاكك فيه. ادخل. الله مدحت، ايه اللي جابك؟ ايه، ما كنتش عايز ناجي ولا لا؟ لا لا، اصل يعني اصل زي ما تقول كده. مالك يا اشرف، في حاجه؟ ابدا، هو الموضوع كله يعني هو انك عدت تسيب رعد السماء وتيجي. يعني حد لاقع جنبها ولا ايه؟ ليه لا؟ هي لازم تستريح كمان ونتعب احنا. مش فاهم. ما تاخدش بالك. الله، ايه حكايتك النهارده بالظبط؟ مالك مش على بعضك كده؟ عشان سعيد. ماله سعيد؟ اصله بيدور. بيدور؟ بيدور على ايه؟ دي المصيبة عليا. بيدور مين؟ مين قال بيدور؟ ما هو لقيت دي، لقيت دي. بس يا جدع انت، الله يخرب عليك. بص وراك، بص وراك. استاذ مدحت هتودينا في داهية. استاذ مدحت، شفت اللي حصل؟ شفت المصيبة اللي حصلت؟ مصيبة؟ مصيبتي يا سعيد؟ قبل لمين؟ مالها سعيد؟ مالها؟ ايه اللي حصل؟ اتكلم اشرف، ايه الحكايه؟ حصل حاجه لنيفين؟ اولا نيفين ماتت. انت بتقول ايه؟ ايوه يا ربي، ايوه يا ربي، اولا نيفين ماتت. بس انتوا الاثنين، انتوا اكيد مش سامعين النهارده. صدقني يا استاذ ندى، انا مش ممكن اصدق حرف واحد من اللي انتوا بتقولوه ده. انا هكلم شوقي بيه. بس كفايه كفايه، ده انت مصيبه. انت هتنفع ممثل والله، انت خدت الوقت في دوك. طب بس اللي يسمعك. الو، ايوه، شوقي بيه زهني لو سمحت. مدحت عزمي اللي بيتكلم. شكرا. في حاجه انتوا مخبينها عليا ضروري. ايه هي؟ مش عارف. ايوه. الو، ايوه يا فندم. اشرف. نعم. اسيبه في حاله؟ ليه؟ ايه سيادتك متاكد؟ لا، اصلي ما صدقتهمش. وازاي ده حصل وامتى؟ طيب يا شوقي، حاضر، بكره الصبح هفوت على حضرتك على طول. لا لا لا ابدا، اصلي رايح الجوازات بكره الصبح. طيب حاضر، مع السلامه يا فندم. اشرف، انا اسف يا اشرف. يا مجرم انت يا عفريت، تلعبنا بدور حلوة قوي قوي. انت كارثة مسيحة. ليه بس كده؟ انت مسكت التمثيل، انت خليتنا عايز بحقيقي. يلا، ده ولا امينة ريد ولا زكروس مستمعين جد. قولي بقى، ايه اللي لقيته؟ صورة. صورة مين؟ معرفش. استنى لما طلعها من جوه الفانيلا. هات الفانيلا دي، غريبة قوي. هات. ايه ده؟ الوش ده مش غريب عليا. ايه، شفتها قبل كده؟ اكيد. فين؟ مش فاكر. بس افتكرت، البنت دي هي اللي هربتني من الفيلا في اسكندريه. بجد؟ ايوه. لكن ايه اللي ده صورتها في اوضه مدحت؟ مظبوط. ازاي صورتها مع مدحت؟ اكيد في سر. سر؟ سر ايه؟ وبين مين ومين؟ انت هترجع بقى تزرجن وتسال تاني؟ ما انا مش فاهم. حاضر، انا هفهمك. انت لو كنت ما تعرفنيش ولا شفتني قبل كده ولا عمرك سمعت عني، صورتي ممكن تبقى موجوده معاك؟ لا طبعا. حلو قوي، يبقى ازاي صورت البنت اللي هربتني موجوده مع مدحت؟ فعلا، ازاي؟ يبقى لازم يعرفها وشافها قبل كده. شاخد لي بالك انت؟ طبعا. يبقى في الحاله دي لازم نروح لشوقي بيه ونقول له على كل حاجه. شاخد لي بالك انت؟ شاخد لي بالي. حلو، يلا بينا بقى. ادخلي ادخلي هنا. ايه ده؟ انتوا ايه؟ ما عندكوش ضمير؟ لو سمحتي كوبايه ميه. تعالي الاول اتسندي على كتفي. ايوه، على مهلك، على مهلك لغايه السرير ده وخلاص. ايوه كده، على اقل من مهلك. متشكره، ممكن تديني شويه ميه؟ ثانيه واحده. اتفضلي. انت ايه اللي جابك هنا؟ هم اللي جابوني لغايه هنا. انت تاني واحده تيجي. في واحده جت هنا قبلي؟ لا، واحد. اسمه ايه ما تعرفيش؟ اسمه اشرف. اشرف ما تجيديش نفسك، خليكي مستريحة. وراح فين دلوقتي؟ بعدين اقولك، هفهمك كل حاجة بالليل. عن اسمك دقيقة واحدة. رايحة فين؟ هجيبلك ميكروكروم وواجي على طول. ما تتأخريش. مش هخرج من الأوضة، كل حاجة موجودة عندي في التراب. انت هنا بتعملي ايه؟ ليه؟ مش باين عليكي زيهم. انا زيك انت بالظبط. غريبة اوي الحكاية دي. ايه رأي حضرتك؟ اذا كانت رعد بتشتغل لحساب العصابة دي، ايوه، ايه اللي خلاها توصف لهم المكان اللي شالت فيه الاختراع؟ هي دي المشكلة فعلا. ولا مشكلة ولا حاجة يا فندم، كل الحكاية ان ذاكرتها رجعت لها تاني. لا لا لا لا لا، في حاجة اهم من ذاكرتها والكلام الفارغ ده. حاجة زي ايه؟ اذا كانت رعد فعلا بتشتغل لحساب العصابة دي، واذا كانت هي اللي استدرجت رؤوف الشناوي عشان يديها الاختراع زي ما اشرف بيقول، تبقى المسألة وضحت. الله، بالكم جملة بقى اللي حضرتك قلتهم دول المسألة اتعقدت. ليه بس؟ ما فهمتش. افهمك، انت بتقول انها بتشتغل لحسابهم، تبقى هي ما فقدتش الذاكرة ولا حاجة. العملية كلها هي محاولة لإيهامنا ان الاختراع وقع في ايدين تيمور عشان ما نبحث عنه تاني. عموما احنا ما يهمناش الاختراع، احنا بيهمنا تيمور نفسه. ازاي يا فندم ما يهمناش الاختراع؟ الاختراع لو في ايدين تيمور مش هيعرف يحل رموزه. كده. طب استاذ عصمت، تقدر تفسر لنا وجود الصوره دي في اوضه مدحت؟ ما هو لسه كان بيقول غريبه قوي الحكايه دي. فعلا، ايه علاقه مدحت ببنت بتشتغل مع العصابه؟ وايه اللي ودى صورتها لغايه اوضته؟ لازم بقى مدحت بيشتغل مع العصابه. مين يا بيه؟ مدحت بيشتغل مع العصابه دي، ومش بعيد كمان. مش بعيد ايه؟ لا لا لا ولا حاجه، اصلي افتكرت مساله كده. لكن طب يعني مش معقول ممكن بقى انا لما اعرف انا خلاص مخي بقى عامل زي البلوزه. حاضر افهمك يا اشرف. امال الورقه دي جات لي من مين؟ مش من اشرف طبعا. ليه؟ لان اشرف ما كانش في حاله تسمح بانه يكتب لا ورقه ولا اي كلمه على حيطه حتى. يا حبيبي اشرف. ايه، هو خطيبك؟ لا، جوزي. اتجوزتوا من هنا؟ ما كملناش شهر. قصدك ما كملتوش 15 يوم، لانه فضل هنا اسبوع وانت بقالك هنا 5 ايام. انا شايف ان بوجود نيفين وعدم وجودها اشرف متحمس للقضية. اشرف ولاد ذكي، يا ريت في 3 منه. 3؟ اكيد في حد مزعلك يا بيه. ليه؟ ده انا لوحدي وقربت ابوظ القضية. ثم حضرتك تتمنى يكون في مني 3؟ ايوه عبدالله، مالين الإشارة. أيوة. إيه؟ متأكد؟ طب أنا جاي حالا. إيه خير؟ لقوا مدحت عزمي مقتول جنب الأوتيل. إيه؟ يعني أنت عملتي كده ليه؟ لأني إيه؟ أنتوا لسه ما نمتوش ولا إيه؟ إيه ده؟ الساعة 10 دلوقتي وإحنا في مدرسة؟ انت باين عليك غلبوية قوي. غلبوية قوي. وهتعمل لي ايه يعني؟ يا خسارة، الاوامر صدرت اني ما كملش الحفلة. هو الضرب اللي انا ضربته ده اسمه حفلة؟ ايوه، بس مش كبيرة. لو كانت حفلة كبيرة بلا حفلة كبيرة بلا زفت. معلش، بكرة الاوامر ترجع تاني وان ما وريتك. وانت ستفلة نامي وخلينا ننام. حاضر. مش عايز اسمع صوتك انت بالذات. حاضر. ما تكلمهاش ها عشان تتخمد. قلت لك حاضر حاضر. جات كل بلاوي. اسمك فلة؟ بيقولوا كده. مفيش اي بريق امل، لكن واضح طبعا مين اللي قتله. مين يا استاذ عصمت؟ عصابة تيمور طبعا. ممكن من فضلك اشوف الباسبور بتاع مدحت؟ اتفضل. شكرا. الله، ايه ده؟ ايه في حاجة؟ ايه صاحي؟ دي مش صورة مدحت. اشوف. وريني يا اشرف. امال صورة مين دي؟ معرفش. عمركم شفتوا الشخص ده؟ مين فيهم؟ اللي في الصورة طبعا. ولا حلمنا بيه حد. العملية دي معقدة جدا جدا جدا. لما اللي في الصورة مش مدحت، يبقى مين اللي اتقتل؟ برضه مدحت، وانا فهمت كل حاجة. ممكن تقول لنا فهمت ايه؟ انا مخي بقى مش بقى بلوزة، مخي بقى كنافة بالبسبوسة. اللي اتقتل هو مدحت، واللي في الصورة دي برضه مدحت، واللي جوه جثة مدحت. امال يبقى مين اللي كان معانا المدة اللي فاتت دي كلها؟ مين الايه؟ طول الفترة اللي فاتت يعني. اللي كان معانا مش مدحت. امال امي؟ ده شخص تاني خالص، واحد انتحل شخصية مدحت ومثلها باتقان شديد. وحتى لو ممثلهاش باتقان شديد مفيش حد فينا يعرف او شاف مدحت قبل كده. تفسيرات منطقية جدا. وانا اعتقد وارجح ان مدحت هو تيمور. مدحت هو تيمور؟ تيمور يا اشرف. وطول الفترة اللي فاتت دي انت كنت مع تيمور. يا عم بلاش هزار بقى، احنا بنتكلم جد مش هزار. يعني انا كنت معرض للقتل؟ ايوه. طيب والعمل ايه دلوقتي؟ هنشوف. على العموم يا اشرف ما تخافش، لان مدحت لا يمكن هيظهر بعد كده. ليه؟ خوف اسم الله؟ لا لا لا لا، لان المفروض ان مدحت مات، فلا يمكن هيظهر او حد مننا هيشوفه الا وهو مقبوض عليه. مساء الخير تيمور. مدحت؟ ايه ده؟ ازاي ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا بسمعه بره ده؟ مفروض انك انت اتقتلت وجثتك محطوطة جوه وباسبورك اهو. طريني؟ اه هو فعلا. الله، لكن دي مش صورتي. انا فهمت. فهمت ايه؟ انا قلت لحضرتك في التليفون اني رايح الجوازات مش كده؟ ايوه كنت رايح الجوازات فعلا، لان باسبوري ضاع مش لاقي. تبقى الجريمة مدبرة بحيث انه يتسرق ويتقتل شخص بريء ويشوه عشان ما نعرفش اذا كان هو ولا لا. تمام، انما اذا كان مدحت هو اللي ايوه ما كانش ظهر تاني. في حاجه حصلت بوظت خطتهم لابد. مال مش معقول ابدا يعملوا تدبيره زي دي ويسيبوا مدحت كده. لازم يعملوا فيه حاجه عشان يختفي وما يظهرش تاني. وهو ده اللي حصل فعلا. ايوه بس انت ظهرت تاني يا حلو. ايه اللي حصل يا مدحت بالظبط؟ شوف يا فندم. ايوه وانا راجع هجم عليا خمس رجاله كده وحاولوا يخطفوني. طب امال ما خطفوكش ليه؟ لاني بلعب كاراتيه زي ما انت عارف. وحضرتك عارف ان الكاراتيه ممكن يخليني اعمل ايه في 10 مش 5. فاتت عليها حكايه الكبكه دي. الحمد لله انها جت على كده. ممكن حضرتك تقول لنا كنت فين امال؟ فعلا انا لسه كنت هسال حضرتك السؤال ده. انا كنت عند رعد في المستشفى. واذا كنتوا تحبوا تسالوها انا تحت امركم. لا لا ابدا. يا بيه قول له ايوه عشان ياخدك وتروح، اصله نفسه يشوفها. تبقى فرصه لاستجوابها. اتفضل. مساء الخير. مساء الخير. لو سمحت تشوف لي الانسه رعد السما نامت ولا لسه صاحيه؟ رعد ايه؟ البنت اللي عندها حاله رجوع الذاكره دي. دي فجاه لقيناها اختفت. يعني ايه؟ هربت الظاهر كده. ها ايه رايكم يا جماعه؟ والله يا بيه انا انت بترد ليه؟ البيبي يسال. البيبي يسالنا احنا. افتكر ملوش لزوم الكلام ده دلوقتي يا اشرف. فعلا نروح مكتبي. بس الساعه دلوقتي حوالي 3 صباح، ويعني مفيش وقت للنوم. ما هي يعني المساله ما زنقتش قوي. اذا كنت عايز تنام يا اشرف روح انت نام. على ايه بقى؟ مش اللي عليا انا؟ اتفضل اتفضل قبل ما يقول عليا مواطن غير صالح. ها ودلوقتي بقى ايه رايكم في ايه بالظبط؟ اصل ما كنتش واخد بالي من اللي حضرتك قلته. انا لسه ما قلتش حاجه، دي اول جمله اقولها. اوكي اذا كان كده معلش. في اعتقادي ان رعد السما اللي كانت في المستشفى مش هي رعد السما. امال مين؟ واحده من العصابه وعملت نفسها رعد السما عشان تضللنا. بقى كده تضللنا؟ ايوه. حلو انا مش فاهم. هي مش وصفت لكم مكان وقالت انها شايله الاختراع فيه من 3 سنين من ساعه ما غرقت المركب؟ الفلوكه الباخره يا اخي. لا مؤاخذه اشرف الباخره. لا لا لا معلش. اوكي وبعدين لما رحتم لقيت ورقه من تيمور مش كده؟ حصل. لكن ده ايه دخله في ان دي مش رعد السما؟ فعلا ملوش اي علاقه. ايه اللي يخليكم تقولوا حاجه زي كده؟ لاننا عارفين ان رعد السما بتشتغل لحساب العصابه دي، وهي اللي استدرجت رؤوف الشناوي وادالها الاختراع. اذا كان كده معلش، لكن ايه اللي خلاها تهرب؟ تلاقيها خافت لتنكشف. وعشان كده انا بقول ان دي رعد السما المزيفة. فعلا اذا كانت هي رعد السما الحقيقية ما كانتش خافت وهربت، بالعكس كانت فضلت، وخصوصا بعد ما رجعت لها الذاكرة. قصدكم انهم شغلوها معاهم وهي فقد الذاكرة، ولما رجعت لها كان لازم تفضل وتقول كل حاجة؟ تقول كل حاجة ازاي اذا كانت مش فاكرة اللي جرى لها من 3 سنين؟ اقصد كل حاجة حصلت لها من 3 سنين. يعني احنا عارفين كل حاجة حصلت لها من 3 سنين. اقصد طب وهي صغير؟ واحنا مالنا يا اخي ومالها وهي صغيره؟ الله الاخوان ما تخلونا اقول حاجه بقى. الله اقصد يعني بعد ما مش عارف بقى. طيب في سؤال مهم جدا. ايه هو؟ رعد السما اللي كانت في المستشفى مزيفه جاهز، لان كل اللي احنا قلناه احتمالات. جاهز زي ما حضرتك ما بتقول، لكن نفرض انها مش هي، ازاي مدحت معرفهاش؟ ايه ازاي مدحت معرفهاش؟ سمعك سمعك كويس. الله، امال ايه اللي ايه اللي انت بتقولها دي؟ ده تعجب يعني استغراب. ايه يعني ما اندهش؟ انا دلوقتي في حاله اشرف. اشرف ارجوك ما تخرجناش من موضوعنا. انا ما خرجتش حد، يعني بعدين اللي عايز يخرج يخرج بمزاجه. طيب نرجع للسؤال. هو كان ايه احسن؟ انا نسيته النبي. ازاي مدحت ما عرفهاش؟ ايه تاني؟ الله احنا مش بنعيد من الاول. مدحت حسب معلوماتي معاه صوره الرعد السما، بس اداها للاسف لواحد من العصابه. فعلا والصوره دي مش قديمه بحيث انه ما يعرفهاش لو شافها دلوقتي. الله انت غريب جدا يا اخي. ازاي يعني؟ انت تفضل تهزر وتقول في كلام فارغ لدرجه ان الواحد ممكن يستهيفك، وفجاه الاقيك بتتحول في ثانيه واحده وتبقى شخصيه تانية خالص، جاد جدا، بتتكلم بعقل وبتستنتج استنتاجات سليمه. لا بس دي العين الحمراء بوريها لكم. اشرف ما تخرجناش عن موضوعنا. المره دي مش انا بقى. هي كان وشها مربط بشاش. هي مين دي؟ رعد المزيفه. لا ما كانتش مربطه، كل حاجه من وشها واضحه، الشاش كان على قرتها بس. يعني كان يقدر مدحت يتحقق منها، وخصوصا انه قعد معاها فتره طويله. ادخل. انا وكابتن ثروت رحنا المستشفى، ما لقيناكوش هناك. نيفين نيفين. ايوه يا فل. وطي صوتك احسن يسمعونا. هي الساعه كام دلوقتي؟ حوالي 3:30 صباحا. ياه وايه اللي مصحيك؟ في حاجه عايزه اقولها لك وما كنتش قادره اقولها قبل ما اطمن ان كلهم نايمين. ما الباب كان مقفول علينا. ممكن يكون في حد قاعد يتصنط علينا. عايزه تقولي ايه؟ اشرف ماله؟ انا اللي هربته. انت اللي هربتي؟ ايوه، اولا لانه صعب عليا جدا وما كانش ممكن استنى لغايه ما يقتلوه. هربتي امتى؟ ليلة انت ما جيتي. يعني انا جيت من هنا وهو هرب من هنا؟ تمام. وهربتي ليه بما انك معاهم؟ انتوا ايه اللي وردكوا؟ مخنا. لا قصدي يعني اتورطتوا بسبب مين؟ واحدة كان يوم هداب يوم ما سمعت اسمها. اسمها ايه؟ رعد السما. يعني عشان انا؟ انتي؟ مش معقول. انا رعد السما. ادخل. اهلا اهلا اهلا وسهلا استاذ مدحت. اتفضل اتفضل. حضرتك طلبتني وقلت انك عايزني بسرعه. ايوه لان في حاجه مهمه عرفتها النهارده. ايه هي؟ في دكتور اسمه فطين عبد التواب، ده دكتور باطني. لا انا معرفوش. ولا انا، لكن زي ما قلت لك النهارده عرفت انه الدكتور الخاص بتاع تيمور. تيمور؟ حضرتك متاكد؟ ايوه يعني المعلومات اكيده وسليمه. طب حضرتك عايز نعمل ايه بالظبط؟ تروح له العياده ولا البيت؟ العياده يكون احسن. طب ده الواحد يقول له ايه ده؟ اتصرف معاه ازاي؟ انت فاكر كنا هنعمل ايه مع ريتا؟ قصدك نشتريه يعني. بالظبط كده. طب افرض انه رفض؟ يبقى من الصنف اللي يخاف ما يفتشيش. استعمل معاه العنف. اشرف اشرف. ايه في ايه؟ واحد جاب الورقه دي تحت في الريسبشن والجرسون جابها لي دلوقتي. من مين؟ معرفش. لا مين يعرف ان احنا نازلين هنا في الاوتيل ده؟ ما عنديش فكره. طب هات. لا تحضر اليوم حسب الميعاد، سننتقل الى فيلا الحمام بابي قير نيفين. ايه؟ ما سمعتش؟ بقول نيفين. وهي ايش عرفها ان احنا نازلين هنا؟ ده نمرة واحد. ونمرة اتنين. نمرة اتنين سيبها دلوقتي، نقول نمرة تلاتة. طبعا مش هنروح فيلا الحمام. لا هروح، لكن هنراقب من بعيد قوي. انت شاكك في حد؟ ايوه، انما دي تبقى مصيبة يالا. اتفضل اسرع يا حلو. متشكر. ايه بقى اللي بيوجعك؟ تيمور يا دكتور. ايه؟ مالك يا دكتور فطين؟ لا لا ابدا مفيش. حضرتك قلت مين؟ شوف يا دكتور فطين، مفيش داعي تتظاهر بالغباء. انا فاهمك، فاهمك كويس اوي. اتكلم. مين تيمور؟ انا معرفش حد بالاسم ده. تاخد كام وتتكلم يا دكتور؟ اتكلم اقول ايه؟ انا معرفش حاجه. 10,000 جنيه كويس؟ مش فاهم قصدك ايه بالظبط. 20,000. يا استاذ يا استاذ انا ما عنديش اي فكره عن اي حاجه بتتكلم عنه. 30,000 جنيه. وبعدين معاك بقى يظهر انك ما بتجيش بالزور. نستعمل العنف بقى. ايه ده؟ مسدس؟ في لعب سبب. انت عايز تقتلني؟ ايوه ده طبعا اذا ما اتكلمتش. لو ضربت طلقة واحدة هتتمسك وتتحاكم ويتحكم عليك. لا ابدا ابدا، انا معايا شهادة من مستشفيات الامراض العصبية تثبت ان عمري 12 سنة يعني اعامل معاملة الاطفال. ومعايا كمان شهادة اني مجنون يعني مش مسؤول عن تصرفاتي. تكلم فين رعد السماء؟ فين؟ هتكلم بس ابعد المسدس. ادي المسدس يا سيدي. رعد السماء في فيلا الحمام في اسكندرية. من فين؟ معاها. لازم نخرجهم من هناك فاهم؟ كان تيمور يقتلني لو عملت حاجة زي دي. والمسدس ده كمان يقتل يا دكتور فطين. انت ما تعرفش تيمور؟ عارفه كويس اوي، لكن مين هو؟ ما عرفش. وصدقني انا كمان ما عرفوش، دايما قبله وهو لابس ماسك على وشه. طب اتفضل قول على فين؟ بعد سنة ونفين لازم يخرجوا حالا. لكن مفيش لكن، فاهم ولا لا؟ ايوه فاهم. انت الوحيد اللي تيمور بيثق في كلامه. ده صحيح، وانا الوحيد اللي اقدر اخرجه من هناك. كده انت حلو اوي اوي اوي، اتفضل. مدحت نيفا وحشتيني. وانت اكتر. ها هنعمل ايه بقى دلوقتي يا اولاد؟ نروح لشوقي بيه طبق. فعلا يلا بينا. لا لا دقيقه واحده لو سمحت. ايه؟ رعد ونبيل هيروحوا لعصمت بيه. مين عصمت ده؟ لا هشرح لك بعدين. واحنا بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ عشان هنروح الاوتيل. مش فاهمه ليه؟ من غير ليه تروحوا للاستاذ عصمت وبعدين تروحوا لشوقي بيه. انا مش فاهم انت جبت الكلام ده منين وليه اللفه الطويله دي كلها. دي اورجانيزيشن، تعليمات. تعليمات ايه؟ المفروض اننا نروح لشوقي دي حالا. اشرف ارجوك فهمنا ايه اللي بيحصل. مش دلوقتي، في حاجات كتير بفكر فيها. استاذ اشرف ليه مش عايز تشرح لهم الموقف؟ احنا فعلا اتلخبطنا. انا كمان متلخبط زيكم، فضل عشان نروح لعصمت بيه. لكن يا اشرف المات حق وبعضين معاك، انت غلبوي اصلا. ادخل. اهلا. الحمد لله على السلامة يا نيفين. الله يسلمك. وافتكر لما حضرتك دي تبقى رعد السماء. ايوه. صورتك الحقيقة ظلمكي جدا. ايه الحلاوة دي كلها؟ ميرسي. اتفضلوا سريعا. ثانية واحدة بس، اقفل الباب عشان ما حدش يزعجنا. اتفضل. ودلوقتي بقى نتكلم في اللي حصل وبدون اي اختصارات. تحت امرك. انا هحكي اللي حصل لحضرتك بعد الكلام اللي سمعته عنك من نيفين ومدحت واشرف. يا ستي متشكر اوي. قبل غرق الباخره اداني رؤوف الشناوي الاختراع وجريت عشان اركب زرق النجاه. عظيم. وكان الاختراع ملفوف كويس قوي وحطيته في جيب البلطو وجريت. كويس. ويا ترى ركب معاك ستات كتير نهاريها؟ حوالي 7 أو 8 مش فاكره بالظبط. المهم حصل ايه بعد كده؟ في 2 ستات منهم بعد ما ركبنا زورق النجاه وبعدنا عن الباخره كده شويه طلبوا من البحار ان يوصل بالزورق للبحر الميت فرفض. وقتلوه طبعا. هو ده اللي حصل. والستات التانيين عملوا ايه؟ اللي حصل انه اتقتل بعد الستات ما مشي وكنا وصلنا البحر. وبعدين انت اتخطفتي؟ ايوه. ركبنا ديزل اللي نازل لمصر وانا في الديزل عرفت هم خطفوني ليه طبعا، فاستأذنت ودخلت الحمام. وبعدين؟ وانا في الحمام طلعت الاختراع من جيب البلطو وفكيت الورقة بس بالراحة عشان ما تتقطعش. وفكيت الورقة ليه؟ عشان اخبيه. اخبيه فين؟ في الحمام يا ترى؟ لا طبعا. رجلي كانت مربوطة من اول الركبة لغاية فوق، ففكيت الرباط ولفيت الاختراع على رجلي ورجعت ربطت رجلي بالبنداج تاني ولفيت الورقة التخينة اللي كان فيها الاختراع وربطتها زي ما كانت، وده بعد ما حطيت فيها ورق تواليت وحطيتها في جيبي وخرجت. والله فكرة مش وحشة ابدا. وبعدين؟ وبعدين بقى لما وصلنا مصر نزلنا البلد واحنا بنعدي الشارع لقيت عربية جاية بسرعة شوية، رحت رامية نفسي تحتيها. الحمد لله ربنا ستر وجت سليمة. المهم عملت نفسي مهم عليا وافتكروا طبعا اني عايزة انتحر وشالوني في العربية. جوه العربية بقى شمموني بينك، فما حسيتش بحاجة خالص بعد كده الا حوالي الساعة 12 بالليل. ولقيت نفسك فين؟ في اوضة كبيرة وشيك قوي. كان واضح انها في اوتيل. ساعتها فكرت ليه ما عملش نفسي فقد الذاكرة وما عرفش اي حاجة من اللي بيحصل ده، وفعلا نفذت الخطة ودخلت عليهم وصدقوني. وعشان كده بقى انا عايشه لغايه دلوقتي. ما احنا استنتجنا الموضوع ده برضو، لكن كنا احنا كمان مصدقين انك فقدت ذاكره بالفعل. بعد ما سابوني بالليل وخرجوا قعدت افكر، الاختراع مش هقدر اسلمه للجهات المختصه، ولا رؤوف الشناوي هيقدر يتصل بيا في البيت عشان يستلم. كويس قوي، وعملت ايه لما حسيت ان مفيش حد هيدخل عندي؟ قمت فكرت اخبي الاختراع فين. مفيش غير اللوحه دي. طب لو فيه السماء لونها احمر والشمس بتغرب، شلته من على الحيطه وخلعت ظهر البرواز وحطيت الاختراع بين الصوره وبين الظهر وقفلته وعلقته تاني في مكانه. كويس. ورجعت نمت وانا تقريبا كده مستريحه شويه. المهم فات 3 سنين وانا بين المستشفى بتعالج من حاله فقدان الذاكره المؤقت حسب تشخيص الدكاتره طبعا، وبين فيلا الحمام والفيلا الثانيه اللي في الجيل. طيب ليه ما هربتيش مع اشرف يوم انت ما هربتيه؟ كانوا هيوصلوا لي وما كنتش فاكره انكم تقدروا تحموني. وعلى العموم انا معاكم دلوقتي. وش معنى دلوقتي هربتي؟ النهارده انا ما هربتش، هما اللي خرجوني وقالوا لي روحي مع الدكتور فاطين. افهم بعد القصه دي ان الاختراع لسه موجود في البرواز؟ جايز، ده ان ما كانوش غيروا الطابلو. ويا ترى تعرفي اسم الاوتيل؟ لا، لاني ساعه ما دخلته كان مغمى عليا، وعلى الاصح كنت متبنجه. ولا حتى فاكره نمره الاوضه؟ اعتقد 47 او 74، مش فاكره. ايه ساكت ليه يا نجيم؟ هتكلم اقول تقولي يلا بينا نروح لاشرف ومدحت. مش هنروح لشوقي بيه الاول؟ لا. الله، مدحت واشرف في الاوتيل ده؟ ايوه. ايه في حاجه يا رام؟ ايوه، الاوتيل ده هو نفس الاوتيل اللي كنت فيه. انت متاكده؟ ايوه. وقلت نمره الاوضه كانت كام؟ 74. ايوه 74، افتكرت لانها كانت في الدور السابع. تعالوا معايا. يلا. عزت. ها؟ مين؟ افندم. مين تري؟ ست نبيل. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا عزت. لسه ما جوش يا هانم. مين دول اللي لسه ما جوش؟ اشرب بيه ومدحت بيه خرجوا وما رجعوش. انا مش بسألك عليهم دلوقتي. امال حضرتك عايزة ايه امال؟ اوضة 74 مشغولة؟ لا. الاوضة دي ممكن ندخلها؟ ايه ممكن، ممكن قوي. انتوا غيرتوا حاجة في الاوضة دي من 3 سنين؟ لا، من يوم ما الاوتيل دي اتفتح مفيش حاجه فيه اتغيرت بتاتا. طب هات مفتاح الاوضه. حاضر، اتفضل. استاذ عصمت. رعد، اتفضلوا. هي الاوضه دي زي ما هي. طيب فين التابلوه؟ هو ده؟ ايوه في مكانه. طب بسرعه بقى طلعي الاختراع، تفتكر محدش خده؟ هو مين ممكن يفكر ان الاختراع موجود هنا؟ اهو. وريني كده. اتفضل. تمام. مالك يا استاذ عصمت؟ مالك يا استاذ عصمت؟ انتوا مش كنتم نفسكم تشوفوا تيمور؟ لا، احنا كنا عايزين نعرف مين هو بقى. انا تيمور. انت؟ مش معقول. استاذ عصمت، ايه اللي بايدك ده؟ مسدس. هيكون ايه؟ عمرك ما شفت مسدس؟ ودلوقتي بقى جت ساعتكم. وبعدها هسيب الاوتيل بكل هدوء. ما تتحركش يا تيمور. ايه ده؟ انت؟ ايوه انا شكيت فيك من مده، لكن ما كنتش قادر اتكلم. لكن انا قدرت اضحك عليكم كلكم. ازاي انت؟ اتفضل قدامي وارمي المسدس اللي في ايدك ده بقى كده. الحق يا اشرف، الحق، حط حاجه في بقك. وانتهى تيمور ولقينا الاختراع. الحقيقه ده بفضل رعد السما. وانا. وانت؟ ايه اللي خلاك تشك فيه؟ متريت المفاجئ، قلت يا اما انتحرت فعلا يا اما ماتت مقتوله، ومش ممكن يقتلها غير واحد من اتنين، عصمت او مدحت. بعد كده لقيت صوره رعد في درج مدحت، وكان قايل ان مفيش صوره عنده ليه، شكيت فيه. لكن بعد كده تذكرت ان عصمت هو اللي قال لنا على رعد السما المزيف، وهو اللي ودانا عندها في المستشفى. وبعد كده لقيت مدحت بينقذ نيفين ورعد من ايدين العصابة، وجدت فعلا انه بريء قبل كده، لما كنت معتقد انه هيختفي بعد ما لقينا جثته، وقالوا انها جثة مدحت عزمي. لكن اللي شككني فعلا في عصمت هو الجواب، الجواب اللي مفروض انه جايلي من نيفين. من الخط؟ لا، من الامضة. نيفين دايما تمضي لما تكون بعتلي ورقة او جواب، تمضي بنيفو نايفو، ومدحت عارف كده كويس، ولا يمكن يغلط غلطة خايفة زي دي، والوحيد اللي ما يعرفهاش هو عصمت. برافو يا استاذ اشرف، برافو. عشان كده انا هطلب منكم انكم تتعاونوا معانا على طول. انا تحت امرك يا فندم. بعد كده كان لازم اعمل كمين لعصمت، والكمين ده هو ارسال رعد ونيفين لغايه المكتب. انتوا عارفين بقى اللي حصل، واحنا كنا منتظرين هيعمل ايه وهو وقع. عموما مش هي دي النهايه. اصل ايه؟ لسه انا هتجوز رعد، لازم برضو نقفلها بجواز. ليه لا؟ ولا على رايك ليه لا؟ شفت يا جدع، الراجل حاطط سم في الخاتم، اعمل حساب الايام السوداء. وانت يا سعيد هتعمل ايه؟ ولا مروح بقى، هو انا ماليش بيت ولا ايه؟ طيب اسيبكم انا اخر عشان تقدروا تستريحوا. السلام عليكم. فعلا لازم نطلع عشان ايه؟ ننام بقى. ايوه ننام بقى، هو انا كنت مستني كلمه ننام بقى. وهكذا تنتهي حلقات رعد السماء.